بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن ذكرنا ربط المتشابه إلى المحكم في قضايا تكفير الحكام وبينا كما ذكر المؤلف ونقل عن أئمة العلم أن ما يستدلون به من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليست هذه الآية دليلا يقينيا على تكفير جميع من حكم بغير ما أنزل الله، لأن الآية تشمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر، فأنت لا تستطيع حينئذ أن تتيقن أن هذا الشخص الذي باشر الحكم بغير ما أنزل الله هو من أحد النوعين، فربما حكمت عليه بالأغلب بالكفر الأكبر وكان قد ارتكب كفرا أصغر وهو معصية، فتكون بهذا قد وقعت في تكفير مسلم بغير حق. واليقين لا يزول بالشك، والمؤمن المسلم الذي ولد لأبويه مسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيما يظهر للناس حتى وإن كان منافقا في الباطن، فإننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى الصراط. فالآية آية ليست محكمة في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله إلا بالتفصيل، فمن حكم بغير ما أنزل الله رادا لحكم الله أو مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله أو جاحدا للحكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى أو مفضلا القانون الوضعي أو مساويا له أو مجوزا له مفتريا على الله الكذب، فهذا حكمه الردة، وهذا لا تستطيعه لأن مناط علمه هو القلب، لأن هذا يحكم بغير ما أنزل الله وذلك يحكم بغير ما أنزل الله، فكيف تفرق بين الحاكمين؟ هذا أمر يرجع فيه إلى القلب. فكما تبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر المحتمل في قضية الولاء حينما قال لحاطب: لماذا فعلت هذا يا حاطب؟ مع أن ظاهر ما فعله حاطب موالاة لأهل الكفر، ولكن في هذه الأمور التي تحتمل لا يكون ذلك تكفيرا يقينيا. ثم إذا ثبت أن الحاكم بغير ما أنزل الله يحكم بذلك جاحدا للحكم بما أنزل الله مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله رادا لحكم الله، ننتقل إلى إذن فقد أتى مكفرا يقينيا. إذن ننتقل إلى ما بعد ذلك، المرحلة الثانية إقامة الحجة المثالية، فربما لم تكن الحجة قد أقيمت عليه، ثم بعد ذلك ننظر إلى وجود الشروط والاتفاقية وعدم وجود الموانع، ثم كل ذلك ونحن نتكلم عن حاكم عالم، فما بالكم إن كان حكام عصرنا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هم ليسوا من أهل العلم بالشريعة أصلا. الحكام ربما كان رجلا عسكريا، وحتى الرجل المدني الذي حكم بلادنا لمدة سنة وخطب في جماعة تكفر الحكام بغير ما أنزل الله هو الدكتور محمد مرسي. هذا الرجل حينما وصل إلى الحكم وسألوه فقال: الشريعة الإسلامية مطبقة في البلاد، سبحان الله. فقالت له السيدة المذيعة التي كانت تناقش الكلام موجود مسجل، فسألته وقالت له: ولكن الحدود غير مطبقة. قال: الحدود ليست من أحكام الله وإنما هي من أقوال الفقهاء. رجل تربى في جماعة بهذه المثابة وبحاجة إلى أن تقام عليه الحجة المثالية وأن يعلم وأن يبين له وأن تستوفى الشروط وينظر إلى منع الموانع التي تمنع من وقوع الكفر عليه. هذا إن كان الأمر أصلا فيه كفر أكبر مخرج من الملة كما ذكرنا، ونحن قلنا إنه ليس مكفرا إلا إذا كان بالشروط التي قلناها على التفصيل. فإن كان رجل كما قلت لكم بهذه المثابة ويقول الشريعة الإسلامية مقدمة في مطبقة في الأدلة ويقول عن الحدود هي من أحكام الفقهاء ونحن سنصدق الرجل، الرجل قد أفضى إلى ما قد قدم، فلن نتكلم ونقول كان يقول هذا تقية أو كذبا أو مجاملة لأمريكا أو مجاملة للشعوب، لا، ما عهدتمون هكذا وما نقول بهذا القول معاذ الله. يعني لن نتكلم في عرض الرجل أو المكذب أو لا، سنأخذ هذا الرجل كان يحتاج إلى إقامة حجة رسالية في هذا الأمر وتعليم له بهذا الأمر. إذا كان هذا الرجل الذي تربى في هذه الجماعة التي هذا شأنها، فما بالكم برجال من رجال الجيش لم يتكلموا في هذه المسائل أصلا ولم يدرسوها. أضف إلى ذلك أن هؤلاء الحكام كما رأيتم وكما سمعتم يقال في المؤسسة الرسمية الدينية في البلاد منذ أن وضعت القوانين الوضعية في عهد الخديوي والإسماعيل يقال إن هذه القوانين مقتبسة من الشريعة الإسلامية ولا توجد فيها مادة معارضة لأحكام الشريعة الإسلامية، لا توجد. ثم يقولون عن أحكام الحدود الشرعية إن هذه أحكام الحدود الشرعية كما قال الدكتور علي جمعة نحن في زمان فتنة ولا تنطبق عليه شروط تطبيق الحدود، لأن الحد يرفع بالشبهة كما تقرر في الفقه، الحدود تضرأ بالشبهات. أنا لا أقول مقررا لكلام أحد من الناس وإنما أنقل لكم. فأنت إن كنت حاكما فماذا ستفعل، وإن لم تكن طالب علم أو عالما بالشريعة ماذا تفعل أمام هذه المؤسسة الرسمية بعلمائها وبمشايخها، وأنت رجل معلوماتك من الدين بسيطة جدا كعلم الرجل العامي، ماذا يقال عنك؟ هل يقال بعد ذلك أنك ارتدت عن دين الإسلام؟ من قال ذلك فقد ظلمك وظلم الدين وظلم الشريعة. واضح وأنا لا، هذا ما وصلنا إليه، وذلك قرأنا عليكم كيف جاءت القوانين الوضعية في بلادنا، وهذا الكلام ترجعوا إليه، هذه وثائق، أنا أتكلم بوثائق وأتكلم بأدلة، والله ما أتيت بشيء من عند نفسي كما رأيتم، وإنما نعزو كل قول إلى قائله. يعني إذا كان عبد القادر عودة هو الذي قال هذا الكلام في كتابه الذي ذكرت اسمه والصفحة، وإذا كان قال هذا الكلام شيخنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وإن كان الشيخ عبد الظاهر أبو السمح الذي كان يعيش في السعودية وكان إماما للحرم، راح أول إمام للحرم وكان مصريا رحمة الله عليه، قال هذا الكلام في مجلة الهادي النبوي، كل الكلام ده في أيام الملك فاروق، هذه مسائل قديمة، ولكن للأسف لا يظهرها من مصلحتهم إخفاء هذه المعلومات، لأن هناك أناس لهم مصلحة في أن تظل الأمور مشتعلة بين الحكام وبين الشعوب حتى تظل هذه البلاد مستنزفة، كله تستنزف طاقات الشعوب وتستنزف طاقات المتدينين والدعاء والعلماء في المصارعة مع الأجهزة المختصة وأولياء الأمور في البلاد، لأن هؤلاء لو اتحد الشعب مع الحكومة مع الحاكم على قلب رجل واحد لقامت هذه البلاد من كبوتها ولارتفع شأن بلاد المسلمين، ولكن أعداء الأمة لا يريدون لنا ذلك، ولذلك يجعلون هذه الأيدي الخفية تلعب في بلادنا من أجل تدميرها ومن أجل أن تنحل الجبهة الداخلية ليسهل سيطرة الاستعمار الذي ما انتهى وإنما لا يزال متمثلا في الأمريكان وفي الأوروبيين وفي الروس وفي الصين وفي غير كل هؤلاء يطمعون في هذه المنطقة الغنية، ولذلك مطلوب من الرجال الذين يعملون في الخفاء كعملاء لهؤلاء من الطابور الخامس أن يقوموا دائما بالعمل على انحلال الجبهة الداخلية، وتظل الدولة في صدام بين المتدينين وبين الحكومات وبين أولياء الأمور وبين المسلمين وبين الذميين، صراعات مستمرة حتى لا تتحد الأمة، لأن في اتحاد الأمة ما الذي سيحدث؟ سيحدث أن كل واحد سيلزم حبة وتنقطع أطماع هؤلاء المعتدين على ثروات بلاد المسلمين، لأن المسلمين كثرة، ولو اجتمع هذه الكثرة العددية الكبيرة مع ما معهم من دين الله، مع ما حباهم الله به من أرض وموقع فريد وثروات عظيمة، ثروات العالم في أرضكم، ومعكم كتاب الله، ومعكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندكم أعداد رهيبة من البشر، يعني هذه المنطقة غنية برجالها وغنية بشبابها، فهؤلاء لو استحدوا ماذا ستكون النتيجة؟ ولا تظنوا أنكم أغبياء ولا أنكم جهلاء، لا، عندنا العلماء، عندنا علماء بالدين وعلماء بالدنيا، هم لا يريدون لهؤلاء أن يعملوا، وإلا لو استحدوا ماذا ستكون النتيجة؟ لن نصبح من دول العالم الثالث، بل سنصبح الدولة الأم والعالم الأول، كما كنا سابقا في يوم من الأيام العالم الأول من علمنا أضاءة الدنيا، من أخلاق المسلمين انقمعت شهوات العالمين، فهم لا يريدون أن يرجع المسلمون إلى سابق عهدهم وإلى سابق قوتهم مرة أخرى. أضيف إلى ذلك المسلمين الذين دخلوا في الإسلام في الأزمنة المتأخرة من بلاد العجم، من الشرق ومن الغرب، هؤلاء لو اتحدت قوة الإسلام سيصبحون روافد لهذه الأمة، وأيدي تضرب وأيدي تعمل لخدمة أمة الإسلام، فهم لا يريدون هذا، ولذلك يريدون التشتيت ويزرعون قنابل موقوتة في كل مكان من وفتنا، بذور فتن من أجل التشتيت ومن أجل فرق تسد، سلمهم الله وإياكم من فتن متشابه. دليل آخر متشابه، يقول الشيخ قال تعالى، قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الاستدلال بالآية على كفر من لم يحكم بما أنزل الله كفرا أكبر، بلا أن على أن يعني إلى هذه المسألة، ولكن الخوارج وأعوانهم لا ييأسون، ما هو الشيطان لا ييأس أبدا إلا من رحمة الله، الشيطان لا ييأس ولكن يأس من رحمة الله، فهؤلاء لا ييأسون، يدخل عليك من تغلق باب يقول لك من باب ثاني، سد ثغرة يدخل من ثغرة ثانية، الاستدلال بالآية على كفر من لم يحكم بما أنزل الله كفرا أكبر، بناء على أن هناك فرقا بين الكفر المعرف بالله والكفر غير المعرف بالله، اللي هو كلمة كفر في النصوص وكلمة الكفر، فالأول لا يكون إلا كفرا أكبر، يعني كلمة الكفر لو جاءت في الشريعة الكفر الكفر الأكبر، ولكن لو جاء الكفر يبقى الكفر الأكبر. قال: وهذه قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقول في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: فرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله تعالى: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا فرق الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، فإذا جاء نكرة كان مقصودا به الكفر الأكبر، وإن جاء معرفا كان مقصودا به الكفر الشبه، لما زلت بقرأ الشبه. قال ابن تيمية: فرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، هذا مطلق غير مقيد، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله تعالى، لا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فحينما يقول كافر أو مؤمن هذا اسم مطلق غير مقيد، لكن حينما يقول كفارا يضرب، ويضرب جملة فعلية، والجملة الفعلية حينما تأتي أو الإثنية بعد النكرة تعرض صفة، فإذا كلمة كفارا هنا مقيدة بالجملة الوصفية، واضح الكلام، مقيدة بالجملة الوصفية، فشيخ الإسلام يفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم، واضح الكلام؟ فالاسم المطلق حينما يأتي بغير تقييد، لكن مطلق الاسم زي مطلق الإيمان والإيمان المطلق في التفكرين والتفكرين، فمطلق الاسم حينما يأتي الاسم مقيدا، مقيدا بصفة بوصف، لما تقول مثلا مؤمن فاسق هذا مقيد، فهنا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالتقييد جاء هنا، أين التقييد؟ تقول لي أين التقييد؟ ما كلمة كفار هنا نكرة، فجاءت مطلقة، أقول لا، لم تأتي مطلقة، فهي ليست اسما مطلقا، وإنما مطلق الاسم. لماذا؟ لأنها جاءت مقيدة. مقيدة بماذا؟ بالوصف. أين الوصف؟ الجملة الفعلية. واضح الكلام يا أخوانا؟ مركزين؟ نعم. قال المؤلف بعد أن نقرا كلام شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. هذا اكتبوا الكلام ده عشان ما تنسوهوش، اكتبوه علشان لما تيجي تقرأها فيما بعد تقول طب فين الاسم المطلق ومطلق الاسم. الاسم المطلق اللي هو كافر أو مؤمن، ومطلق الاسم لأن كلمة كفار مقيدة بالجملة الفعلية. واضح كده؟ قال المؤلف وهذا الاستدلال من المتشابه. لماذا؟ والمحكم. هنقول لك المحكم. هذا الكلام قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عشان نتكلم كده بصراحة، يستدل له أم يستدل به؟ ها؟ ده ابن تيمية أحمد بن حنبل. يستدل له لا يستدل به. أتخافش. إياك أن تخش اسما من الأسماء، الاسم الوحيد الذي لو جاءت محمد عليه الصلاة والسلام. فقال المؤلف إن الخروج في فهم الآية عن فهم السلف رضوان الله عليهم لا يجوز عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن ابن تيمية نفسه قال هذا. قال ابن تيمية رحمه الله من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرك للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. قاعدة خذها واجعلها نصب عينيك. يبقى أنا هنا سأفسر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أترك تفسير ابن عباس وتفسير عامة الصحابة الذين قالوا كفر دون كفر، وأحاول أن أحتل على الآية وألويها نظرا لقاعدة ذكرها شيخ الإسلام بعيدا عن تفسير هذه الآية. واضح الكلام ولا لا؟ قاعدة من القواعد، وهذه القواعد يستدل لها لا يستدل بها، ومعظم القواعد لا شواذ. معظم القواعد لا شواذ. ما عندي قاعدة في العربية تقول القاعدة، يعني لو جيت بتكتب النص ده بعيدا عن قاعدة ابن تيمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من؟ ها؟ اسم موصوف يفيد العموم. لم يحكم، يحكم فعل مضارع، والفعل المضارع ينحل إلى مصدر وإلى زمن، والمصدر لابد أن يكون نكرة، فهو نكرة في سياق النفي يفيد العموم. ها؟ وبعده بما أنزل الله، بالذي اسم موصول يفيد العموم، ثم فأولئك هم الكافرون. أولئك والفاء دليل ترتب هذا على ذاك، ربطها علشان من؟ إذا هي مرتبطة معها. فأولئك إذا الكفر مترتب على عدم الحكم بما أنزل الله، أولئك هم الكافرون جملة إثمية عرف طرفاها فأفادت الحصر والقصر والاختصاص، ثم أقحمة ضمير الفصل فزادها توكيدا. أوه، يبقى معنى كده هم الكافرون. ده كلام مين؟ رد الشيخ ابن باز وقال إيه؟ هذا استدلال الخوارج. تترك تفسير السلف وتبدأ تقاعد حسب قواعد العربية. ما أنا عندي قواعد بتقول عام مراد به الخصوص، كما في قول الله تعالى أم يحسدون الناس، مع إن كلمة الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس يا كل الناس، يا أحمر ويا أسود ويا أبيض ويا أصفر، يا أبناء آدم من عصر آدم إلى قيام الساعة يا أيها الناس. ومع ذلك يقول سبحانه في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس من؟ المنافقون. إن الناس قد جمعوا لكم من؟ أبو سفيان ومن معه في حمراء الأسد بعد غزوة أحد. إذن العربية تأتي تارة اللفظ العام عام على يبقى على عمومه، وتارة عام يدخله التخصيص، وتارة عام مراد به الخصوص. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ محمد وحده بيحسده محمد عن أبوه. واضح الكلام؟ فهنا أنا سيبك بقى من من تفيد العموم. الكلام ده أفسر لما أفتقد تفسير السلف وأبحث عن إعجاز الآية، لكن حينما يأتي نهر الله يبطل نهر معقل. حينما يأتيني قول السلف أسلم لكلامهم تسليما. فواضح الكلام يا أخواننا. فهنا أراد المؤلف أن يقول هذا. ولا الشيخ ابن تيمية يقول بقول ابن عباس هذه الآية. فلماذا تركتم قول ابن تيمية وحدتم وأتيتم بكلام آخر وجدتموه يبحثون كل الطرق تؤدي إلى تكفير الحكام. الإخوان والأعوانهم عندهم قاعدة. هذه القاعدة هي المقدمة. كل الطرق تؤدي إلى تكفير الحكام. هذه القاعدة عندهم. تمام؟ هم كفروا الحاكم ثم يبحثون بعد ذلك عن الحيثيات. هم يكفرون حكام العصر جميعا ثم يبحثون بعد ذلك، يعني جعلوها مقدمة. فاعتقدوا ثم بحثوا لكي يستدلوا. واضح؟ فالحكم صدر ثم بعد ذلك لنبحث عن الحيثيات والأدلة. فقال إن الخروج في فهم الآية عن فهم السلف لا يجوز عند أهل السنة والجماعة، وذكر كلام شيخ الإسلام الذي قلت لكم عليكم بأن تحفظوه، وبالذات من يدرس تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقدم من كلام ابن قيم الجوزية أن الكفر ها هنا من باب الكفر الأصغر، وأن هذا تأويل ابن عباس وقرأ كلامه لغاية والله أعلم لم نقرأه لأننا قرأنا قبل ذلك. تمام؟ قال وقد بين العلماء رحمهم الله أن وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف الفاعلين، فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل. المشكلة بقى أن الشيخ بزمول حفظه الله، وهو نحن سنستدرك عليه استدرك على الشيخ البزمول، سيسلم بقاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه أهدرها بما ذكره من الرجوع إلى تفسير السلف، لكنه بعد ذلك أراد أن يعني يحتج لهذه القاعدة. فقال وقد بين العلماء رحمهم الله أن وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف الفاعلين، فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل، فلما تقول كفر فإن معناه الإخبار عن حدث هو كفر دون أن تفيد تحقق الكفر الأكبر، فهو خبر عن حصول كفر قد يكون الأصغر وقد يكون الأكبر، بخلاف لما تقول الكفر. الألف واللام هنا أفادت إيه إخوانا؟ العموم أو حتى على الأقل الجنس. تمام؟ الجنس الكمال في المفردة. واضح الكلام؟ الكمال في المعنى. قال فهذا يفيد تحقق الكفر الكامل وهو الأكبر. تمام؟ ووصف الذات بالتعريف يقتضي تحقق وصف الكفر فيها دون إشعار بنوع الكفر ودرجته، لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل، ووصف الذات بالتعريف يقتضي تحقق وصف الكفر فيها وهو الأكبر دون إشعار بنوع الكفر ودرجته. كيف يعني؟ هو قال بخلاف لما تقول الكفر فهذا يفيد تحقق الكفر الكامل وهو الأكبر، فهنا نعته وأعطاه درجته وهو الأكبر. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك رجع فقال ووصف بيتكلم عن الذات، يبقى الكافر مش الكفر نفسه. ووصف الذات بالتعريف لما نقول الكافر يقتضي تحقق وصف الكفر فيها دون إشعار بنوع الكفر ودرجته، لما نقول الكافر لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل. وفي ذلك يقول ابن عثيمين من سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، مستدلا بهذا القول على التكفير بآية فأولئك هم الكافرون، مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر. وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه رحمه الله بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين كفر المنكرة. طبعا هنا نرد على هذا الاستدلال وعلى قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها قاعدة غير مضطربة، والدليل على ذلك أن ابن عباس صح عنه كما أورد ذلك الإمام الألباني في أداب الزفاف أنه سئل عن إتيان المرأة في زبرها فقال تسألني عن الكفر بالألف واللام. فبناء على قاعدة ابن تيمية التي قررها العثيمين وافقه عليها الشيخ بزمول يكون الكفر هنا كفر أكبر، فمن أتى امرأة في زبرها فقد ارتد عن الإسلام. فهل يقول بذلك هم؟ لا يقول بذلك لا ابن تيمية ولا العثيمين ولا الشيخ بزمول. واحد. وهذا صححه الشيخ الألباني. وفي رواية ذلك الكفر. تمام. حديث آخر حديث قول السيدة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس فاكرينه التي اختلعت منه فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره الكفر في الإسلام. أكره الكفر معناه تتكلم عن كفران العشير. واضح. فكفران العشير لا يخرج من الملة وإلا لخرجت معظم النساء من الإسلام وارتدتنا. تمام ولا لا؟ كفر العشير ده أمر يعني من ولكنه كبير. فإذا كلمة الكفر معرفة الآلف واللام، وإذا قاعدة ابن تيمية لا تعارض النص، وهي وإن كانت هذه القاعدة أغلبية فهي ليست مضطربة فلا يجوز. إذا هي أغلبية نحن لا ننكرها ولا ننقضها. ابن تيمية عالم كبير ولكن لا تحاكم النصوص الشرعية لقواعد أغلبية. واضح يا أخوانا ولا لا؟ لا تحاكم النصوص الشرعية لقواعد أغلبية. أغلبية يعني إيه؟ يعني ما معنى أغلبية؟ يعني الغالب. ولكن قد تخرج عنها حالات كثيرة كما رأيتم كلام ابن عباس وكلام السيدة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس. وربما لو بحثنا في كتب السنن والمسانيد والصحاح وغيرها لوقفنا على عشرات الحالات الأخرى التي صح فيها عن السلف وهم أئمة اللسان وأهله أنهم نسبوا كلمة الكفر أو أتوا بكلمة الكفر معرفة وقصد بها إحدى الكبائر خلا الشرك أو الكفر الأكبر. واضح. فقال المؤلف فإذا استحضرت هذا مع ما ورد عن السلف علمت أن الاستدلال بهذه الآية على أساس فهم القاعدة المذكورة بهذه الطريقة هو من سوء الفهم واستدلال بالمتشابه. قلت قاعدة لا يجوز إخضاع النصوص وتفاسير السلف لقواعد قاعدها بعض الأئمة وهم غير معصومين، ومعظم هذه القواعد أغلبية ليست مضطردة. واضح. لا يجوز إخضاع النصوص الشرعية وتفاسير السلف لقواعد قاعدها بعض العلماء وهم غير معصومين. واضح. حتى وإن كان الإمام ابن تيمية، لأن هذه القواعد أغلبية ليست كلية. قواعد أغلبية وليست كلية، مضطردة في جميع مفرداتها. طيب متشابه. قال قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يستدل بعض الناس بالآية على ذم عمل رجل الأمن بدعوى أن العمل في الشرطة والأمن عمل داخل الأنظمة والقوانين الوضعية التي تضعها الدولة كنظام المرور والجوازات ونحوها، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله، فمساعدتهم على ذلك مساعدة على الكفر. كل الطرق تؤدي إلى تكفير الحاكم والحكومة، يعني الحاكم لأن الأنظمة وضعية قانونية وهؤلاء هم الذين لا أعرف الشيخ أن يقول هؤلاء هم الذين يقومون على حراسة القوانين. صح. يقومون على حراسة القوانين وتنفيذ أحكام المحكمة، يعني هو ليست القضية قضية الجوازات فقط، وإنما الحاكم في القضاء يحكم بالقوانين الوضعية. يعني أنا ذهبت إلى الآن رفعت قضية على أخي محمد ربيع وكسبت القضية الحمد لله رب العالمين، علشان أنفذ الحكم بالقوة الجبرية من الذي سيأتي لتنفيذ الحكم؟ الشرطة. أي مشكلة؟ الشرطة. دخل الشرطة في مش عارف الشرطة في ماتش كورة في مصيبة والجماهير والألترس والبلا الأزرق الشرطة كل شيء، والشرطة بتشيل كل مسؤولية كل حاجة بعد كده. وأول حاجة تعرف شيل وزير الداخلية. سبحان الله، احنا كنا قاعدين في حالنا، انتوا اللي استدعيتونا وقلتوا لنا حلوا المشكلة، حلينا المشكلة، ما ترتب على المشكلة استياء شعبي وكده، فأنا بقول إن نخلص يلا ماشي وزير الداخلية وقائد الأمن والكلام ده كله. قدرهم هذا، يعني هؤلاء ومع ذلك يكفروا هؤلاء، لأن لابد رجل الشرطة يكره. مين يحب رجل الشرطة؟ رجل الشرطة هو اللي لو عملت مشكلة هيقبض عليك. رجل الشرطة هو الذي لو في قضية عليك هيجي ينفذ. رجل الشرطة هو اللي هيلاقي الطريق عربيتك مركونة في الطريق غلط هيسحب رخصتك. راجل الشرطه لو كسرت الاشاره هو اللي هو دايما اللي متعامل معاك باستمرار. وتلاقي الناس كلها شايله، بتبقى شايله مستاء من الشرطه. الكلام ده مش في زماننا بقى، الكلام ده من عصر السلف. رجل الشرطه وذاك يسموه من الجلاوزه، الرجل السمين الصح وذاك كان يبقى قوي جدا. بسم الله ما شاء الله، يعني انا ما جيش فيه عضله في ذراعي، كانوا بقوا اقوياء جدا وكانوا يمسكوا السياط في ايديهم قديما، وذاك انطبق عليهم. هيجي لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن هذه السياط. المهم رجل الشرطه طول عمره بيبقى مبغوض من الناس. لماذا؟ لان كل مشكله بيجدوه عندهم واضح. لكن بتاع الخارجيه عمرك ما هتقابله، بتاع الداخليه وباستمرار، لكن الخارجيه عمرك ما هتشوفه، ده راجل دبلوماسي. لكن ده محتك بيك باستمرار لهذه القضيه، وده كل شيء يقولوا كفروا مهم. قال هذا استدلالهم بالمتشابه. طب المحكم قال ان هذه الانظمه التي تضعها الدوله وان لم تاتي في كتاب الله تعالى ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم هي من باب المصلحه المرسله، فهي مقبوله ما لم تخالف شرع الله كنظام المرور والعمل والعمال وأنظمة الغرفة التجارية ونحوها والسمع والطاعة في ذلك من الواجبات. قال ولما ذكر للشيخ عبد العزيز بن باز، ولما ذكر للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن بعضهم يرى ألا أنه لا سمع ولا طاعة لولاة الأمور في هذه الأنظمة، قال رحمه الله هذا باطل ومنكر، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك، لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين. وقال الشيخ عبيد الرحمن المبارك فوري رحمه الله الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله إذا أمر بأمر فإنه لا يحلو من ثلاث حالات، وذكرنا هذا الكلام في المجلس الأول قبل صلاة العصر لما ذكر الأحوال الثلاثة التي يأمر بها ولي الأمر، فإما أن يكون قد أمرنا بما أمر الله به ورسوله فنحن نقول سمعا وطاعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمور، وإذا أمرنا بأمر نهى عنه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم نقول سمعا وطاعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعصية لكم لا نطيعكم فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحالة الثالثة أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله ولا نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب السمع والطاعة، لا نطيعهم لأنهم فلان وفلان ولكن لأن الله أمرنا بطاعة. ثم يقول المؤلف وعليه فإن عمل رجل الأمن وتطبيقه للقوانين والأنظمة ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله أصلا. هذه الأمور والجوازات وما شاكل ذلك، هذه أمور نحن في حاجة إليها، ولو ألغيت لوجدنا عنة شديدا. وحتى يعني لو بحثت أنت في مسألة عمل رجل الشرطة، تصور كده لو استيقظ الناس فلم يجدوا رجل الشرطة، عملوا إضرابه ما اشتغلوش، ولماذا نفترض هذا؟ حينما حدث انسحاب الشرطة 25 يناير ماذا كانت النتيجة؟ أنا أضرب لكم مثالا على سبيل المثال، يعني كنا نمشي في أمان. أنا حينما قامت الثورة 25 يناير وسقطت الشرطة ومشاكل ذلك احتجت أن أنتقل بمبلغ مالي، يعني قدرا فوجئت بسواق تريلا اتصل علي موجود في المصنع منزل لنا بضاعة من المحضر وعايز الفلوس الآن. أخذت أخي حاسم معاه في السيارة وأخذنا مبلغ مالي كبير وانتجهنا ناحية مشينا على الدائري، وعند الدائري أوقفنا مجموعة من الصبية والشباب بالسنج وبدأوا يصرخون ويضربون على وجه السيارة بالسنج عند عزبة خير الله على الدائري، يضرب بالسنج ويقول لك احنا الحكومه مفيش حكومه. تخيل يعني انت لو تسير في الطريق وقفت لجنه شرطه هتدخل على اللجنه دي معاك بطاقه هتعدي، ممكن يشك فيك ياخدك يشتبه فيك، خدك يوم يومين خدك اسبوع، خدتك امن الدوله واخد بالك حطك عنده حطك قد ايه يوم اثنين، ما انت مش عارف مشكله اتركن اسبوع. لكن لما تقف لك لجنه من الخوارج او البلطجيه الله اعلم ايه اللي هيحصل لك، ممكن تقتل، تؤخذ اموالك، يسلب عرضك، لو معك زوجتك من الممكن او ابنتك من الممكن ان تؤخذ. الدوله التي ليس فيها ولي امر مهما كان ولي الامر ظالما واسالوا اخوانكم الذين في البلاد الاخرى، احنا شمينا ريحة الفتنة والانفلات الأمن لأيام معدودة، لأن الله حبانا بجيش حفظه الله، حفظ الله جيش المسلمين في مصر وفي سائر بلاد المسلمين. الجيش لما نزل بسرعة لم نحس بقصة الأمن، وبدأ هو نفسه يضرب الشرطة ويرجع الشرطة ويشجعها على الرجوع. لكن انظروا إلى البلاد الأخرى التي انغمس فيها الجيش في القضايا السياسية والصدام مع الشعب، وحدثت الانقسامات ماذا كانت، أو البلد التي حل جيشها بفعل فاعل مجرم أثيم إناته حينما ضرب الجيش الليبي وعمل على تفتيت بلاد ليبيا، كانت جريمة كبرى، جريمة عالمية، جريمة شاركت فيها جامعة الدول العربية بقيادة عمرو موسى. ثم كان المبرر، هذا كان عمرو موسى هو الذي مرر الموافقة حتى يتدخل مجلس الأمن ويصدر أمره للناتو بالتدخل للقضاء على الجيش الليبي. كانت مؤامرة دولية من أجل شفط البترول الليبي والقضاء على هذه البلاد. ثم يصبح ليبيا خنجر في حدود المصرية ليأتي الدواعش من خلاله، يبقى مصر محاصرة كماشة كماشة. يأتيك الإرهابيون عن طريق الأنفاق التي بتصدرها لك حماس، ثم يأتيك من الغرب عن طريق ليبيا التي فقدت السيطرة على حدودها بعد سقوط الدولة المركزية وانحلال الجيش، ثم عن طريق الجنوب السوداني، لأن الحكومة التي كانت هناك قديما كانت يعني هناك علاقة بسم الله ما شاء الله مع الإخوان، فحوصرت نفس من جميع النواحي لولا أن قدر الله لمصر ولبلاد المسلمين كلها إن شاء الله أن تقوم من كبوتها. هذا يعني سمحونا، إحنا كان عندنا هموم كثيرة جدا بنحاول إن إحنا نخرجها حينما تأتي فرصة لإخراج الهموم التي كانت في قلوبنا. نسأل الله الثبات والسلامة. متشابه، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خلوا بالكم الأمر ده مهم لما ندخل بقى في الولاية، لأن دي من أخطر الأمور التي يكفر بها الحكام. أنا قلت لكم صدر الأمر بتكفير الحكام ثم البحث عن الحيثيات والأدلة. إذا أغلقنا باب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقولون لكنهم يوالون أعداء الله. طيب تعال، يعني أنتم لا توالون أعداء الله؟ هو التنظيم العالمي الإخواني موجود فين أصلا؟ موجود فين؟ مش كده، مش في أوروبا يعني. سبحان الله، هو أبو قتادة الفلسطيني ومحمد المقدسي وآباء اللهب وآباء الجهل من هذه التنظيمات، أين يقبعون؟ يقبعون في لندن، ولندن تفضل وضعهم هكذا. لندن دي أس المصائب، أس المصائب في العالم ومصدر لندن، زعيمة الاستعمار العالمي لم تنتهي بعد قيادتها للاستعمار العالمي. وأمريكا ابنة كلها، أمريكا ابنة لبريطانيا، فبريطانيا تخرج منها كل الفتن. ولذلك لندن تجدون، والغريب للندن مفيش بينها وبيننا معاهدة تبادل المجرمين، فلذلك يهرب أي مجرم عندها عايزاه، مفيش معاهدة ولا توقيع على المعاهدات، من أجل أن تظل حامية لكل الخوارج ولأساطيل الخروج والإجرام في العالم الإسلامي لندن. فهذا الذي يحدث. نسمع الآيات. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. يعني إيه من يتولهم منكم؟ هتسمعوا: فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال الاستدلال بظاهر هذه الآيات على ماذا؟ على أن أي حب أو نصرة للكفار هي موالاة محرجة من الملة. يستدلون على أن أي حب أو نصرة، طب الحب ده في القلب، أما النصرة فهي ظاهرة باللسان وباليد وبالفعل، هي موالاة مخرجة من الملة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني كافرا بالسلام. وأن تحقيق ملة إبراهيم عليه السلام إنما يكون بالمعاداة والمواجهة الدائمة مع الكفار في كل وقت محيط، إلا ألا يقدر المسلم على ذلك، يعني إلا إذا كان المسلم ضعيفا فيكون معذورا، لكن إن كانت عنده القدرة فيجب عليه أن يظهر العداوة وأن يواجه الكفار مواجهة دائمة في كل وقت محيط. هذا هو الاستدلال بالآيات الذي استدل به خوارج العصر وهو استدلال من المتشابه. المحكم أن هذا خلاف ما دلت عليه النصوص الأخرى من جواز الإحسان إلى الكافر غير الحربي أو الحربي الذي بيننا وبينه عهد. فالكفار ينقسمون إلى كفار حربيين وغير حربيين، والحرب من الممكن أن يكون بيني وبينه معاهدة، تمام؟ أو أعطيه عقد أمان كرسل الملوك وغيرهم، إذا دخل إلى بلدي رسول من عند كافر بيني وبينه حرب أعطيه الأمان حتى يدخل، أم أقتله إذا دخل؟ إذا قتلته حينما يدخل أكون خائنا، أنا أفتح له وأعطيه حتى يبلغ رسالته ثم يبلغ مأمنة، هذا هو الشرع. فقال إن هذا خلاف ما دلت عليه النصوص الأخرى من جواب الإحسان إلى الكافر غير الحربي أو الحربي الذي بيننا وبينه عهد، كقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه الآية رب العالمين يقول فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم الذي لم يقاتلني ولا يحاربني من الكفار ولم يقاتلوكم، اسمع، في الدين، لأنه من الممكن أن يقاتلوكم في الدنيا، يعني يقاتلكم من أجل أرض أو من أجل مال أو من أجل نفوذ، تقسيم مناطق نفوذ، لكن هنا لم يقاتلوكم في الدين، من أجل الدين، واضحة المسألة ولا لا؟ قال ولم يخرجوكم من دياركم كما فعلوا بأهل مكة. لا ينهاكم الله عن هؤلاء الذين وصفهم الله أن تبروهم، لبها تبر، هتبر مين؟ كافر ولكنه غير محارب، أن تبروه وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم أسماء بنت أبي بكر الصديق إن أمي كافرة أفأصل أمي أعطيها صلة؟ قال صلي أمك، صلي أمك، اعطي أمك صلة. قال وتارة تكون محبة للكافر غير مخرجة من الملة، يعني محبة للكافر تكون غير معقولة، واحد يحب الكافر؟ إبراهيم يقول إيه؟ خذوا بالكم، يقول وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله الواحد. يبقى ممكن أحب كافر؟ المانع، المانع، وربنا سبحانه وتعالى مش أجاز للمسلم أن يتزوج كافرة كتابية، نعم. طب إذا تزوجها، يتزوجها وهو يبغضها، وكل ما يشوفها يقول لها بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله الواحد، ينفع الكلام ده؟ مش كده ولا ايه؟ ينفع كل ما يشوفها يقول لها الكلام دي كافرة فضرب الرقاب، طب اتجوزتها ليه؟ ولا ايه؟ مش القرآن يقول لها ده ولا ايه؟ اللي عندنا جعل بينكم مودة ورحمة، يعني انت لما تتجوز بنت امريكية وتقول عشان تسلم، وانت تتجوز عشان تسلم ولا عقل، انا عارفك كويس واخد بالك، عشان تاخد الجنسية، ما تفهمنيش غلط، عشان تاخد الجنسية الامريكية، فاهم كويس اوي، تمام؟ مش كده يا سيدنا؟ ربنا يبارك فيك. وتارة تكون محبة للكافر غير مخرجة من الملة ولكنها محرمة كالتشبه بهم فيما هو من خصائصهم فمن تشبه بهم فيما هو من خصائصهم فهذا محرم واضح. من خصائصهم واحد يقول ايه ده، اما لو تشبه بهم في غير خصائصهم غير محرم. يعني الان الكافر ركب عربية كاديلاك، اشتريت انت عربية كاديلاك واشتريتها منه، ما معندكش كاديلاك، انت ما عندكش حتى نصر، مصانع النصر قفلت مش كده ولا ايه؟ انت هتشتري من عنده وتلبس زيه وتجعل شقتك على نفس الاسلوب اللي عليه، وعندك امسريه وعندك سفره، مش بيحكم فيها الكلام ده؟ ما هو ده تشبه بالغرض. هي بيحكم مبنيه على الطراز الاسلامي ولا على الطراز الاوروبي؟ ما تشوفوا نفسكم يا مهندسون يا ملتحون، انت بتعمل مدينه وقريه وبتقعد تعملها وشركه اسلاميه، الكلام اللي بتعمله ده كله على سنن الغرب ام على سنن الشرق؟ كله غربي وطعامكم غربي، ما بتاكلش بيتزا، ما بتاكلش ديليفري وبتبعت تجيب كذا، وما انتوا كنتوا زباين عندي اسمها ايه؟ تكتيك ولا تكاوي ولا اي حاجه اللي بتاكلوها دي ماليش فيها والله، ما بحبهاش بقرف منها، ما عليك ده. المهم ان هذه الامور كلها ما الحياه الغربيه، ما هي هذه هي الحياه الغربيه تعيشونها. هل هذه محرمه وكبائر؟ لا. التشبه بالكافر يكون فيما هو من خصائص الكافر، واضح الكلام؟ من خصائص الدين، واضحه؟ انا سهلتها لك اهو، ما صعبتهاش عليك. من خصائصهم التشبه في الامور الخاصه بهم في من خصوصياتهم. فالمهم يقول عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يبقى التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم فهو منهم، وتارة تكون مستحبة اللي هي ايه؟ الإحسان للكافر. قال: كالإحسان إلى الكافر لاستئلافه ودعوته إلى الإسلام. وتارة تكون واجبة كالبر بالوالدين الكافرين أو أحدهما. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن جاهداك، يعني أبوك البعيد وأمك يجاهدانك جهاد من أجل أن تترك دينك، تخيل. ومع ذلك قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: فالمسلم قد ينصر أباه أو أمه وهما كافران إذا اعتدى عليهما أحد من طب. لو أبوك البعيد كافرا أو أمك وأراد أحد أن يعتدي عليهما حتى ولو كان مسلما، هل ستنصر أباك وأمك أم لا؟ فنصرة الأب والأم يكون مخرجا من الملة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، استحيل. فقال: فالمسلم قد ينصر أباه أو أمه وهما كافران إذا اعتدى عليهما أحد من الناس، بل المسلم عليه أن ينصر المظلوم وألا يجرمنه شنآن ما هو عليه من قول العدل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتارة تكون مكروه. إذا نظرتم إلى موالاة الكافر خضعت للأحكام الإيه؟ الخمسة. وتارة تكون مكروهة كاستخدام الخادم الكافر مع وجود المسلم يغني عنه. ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله، ينهاكم عن من؟ عن الذين قاتلوكم في الدين، ثاني في الدين، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صح، تمام. وهذه الآيات كما تعلمون نزلت في قصة مين؟ حاطب بن أبي بلتعه. طبعا هضرب لك مثال ثاني. يعني تخيل نفسك شاركت إنسانا في تجارة كافرة، يجوز ولا لا يجوز؟ ذهني أو مستأمن أو معاهد، دخلت في شراكة معه أو توكيل مع رجل بذلك، أعطاك توكيل من أوروبا أو كذا أو كذا، مش تحدث هذه الأمور بين المسلمين وبين غيرهم أم لا؟ أصبح شريكا لك، إن دخل في قضية مع مسلم ستقف بجوار من؟ بجوار من مصلحته، ستكون مع الحق. هذا وارد. أقول لك حتى ولو وقفت مع شريكك بالباطل يكون حرام، نعم، ولكن هل هذه الحرمة تصل إلى الكفر؟ لا، أنا ما وقفت بجواره من أجل دينه، وإنما وقفت بجواره من أجل دنياي لأني شريكه. واضح الكلام ولا لا؟ فأنا وقفت معه في القضية من أجل دنياي وليس من أجل دينه هو. واضح الكلام يا أخوانا ولا مش واضح؟ أنتوا فاهمين؟ فقال المؤلف: وهذه الآية شملت القسمين، الحربي وغير الحربي، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلون في الدين وأخرجون من ديارنا وهم الحربيون، حربي لا مانع شرعا أن ندخل معهم في صلح وهدنة. إذا معقولة؟ ده قاتلني في الدين وأخرجني من دياري وظاهر على إخراجي. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل معهم في صلح الحديبية، صح، دخل معهم في صلح الحديبية. قال: لا مانع شرعا أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي الأمر ذلك، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش في صلح الحديبية. فالأخذ بظاهر قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أخذ بالمتشابه إذا هذا الظاهر غير المراد الشرعي قوله. ومن ولذلك لو رجعتم من تفسير الشيخ السعدي تجد: ومن يتولهم منكم فيظاهرهم من أجل دينهم فهو منهم، صح، ما في إعلان. واحد وقف مع الكفار من أجل دين الكفار ضد المسلمين، هل هذا يكون يحب دينه ويكون حريصا على دين، أم هذا منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر؟ ولذلك لو قرأتم هذه الآيات، هذه الآيات حينما نزل كان الكلام فيها عن المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين. كان يتكلم عن أصحاب الأمراض القلبية والمنافقين. فيقول: فالأخذ بظاهر قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أخذ بالمتشابه إذا هذا الظاهر غير المراد الشرعي، إذ تبين من مجموع النصوص أن الموالاة المخرجة من الملة هي ما كان صاحبها يحب أو ينصر الكفار من أجل دينهم واعتقادهم، فليس أي حب أو أي نصرة هي كفر مخرج من الملة. فإن قيل: كيف يستقيم هذا والإمام محمد بن عبد الوهاب عد في رسالته نواقض الإسلام الناقضة الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ فأفاد أن مطلق موالاة للكفار وإعانة هي من النواقض ولم يقيد. نرد قبل أن يرد المؤلف ونقول: وهل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدل له أم يستدل به؟ يستدل له، فإن وافق السلف كان كلامه مقبولا، وإلا كان مخطئا ويرد، يرد على محمد بن عبد الوهاب ويرد على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الإمام أحمد بن حنبل وعلى من هو أكبر من هؤلاء. لماذا؟ لأن الحجة في قول من يا إخواننا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة الصالح. ليس معنى ذلك أن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب غلط، نحن نقول حتى نبين دائما ألندن حول هذا وأجعل هذا القيد مستمر، خلي بالك الحجة ليس في قولي، لأني أعلم أن في عصرنا هذا هناك عدوان على مصادر التلقي ثاني وبس، فلذلك ألندن حول هذا الأصل دائما. فقال: كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أفاد أن مطلق موالاة للكفار وإعانة هي من النواقض ولم يقل، لكن حقيقة الأمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقصد بالمظاهرة والمعاونة هي من أجل دينه كما قال السلف، يعني محمد بن عبد الوهاب صادق في هذا وموافق لأقوال السلف. محتاج تفصيل. جزاكم الله خير. يعني كلام الشيخ محمد بن حق ولكنه في حاجة إلى تفصيل، فمن يقوم بشرح النواقض يأتي بالتفصيل حتى لا يتوهم أحد من الناس أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحاشاه أن يكون ردءا للخوارج، بل هو من أكبر أعداء الخوارج رحمة الله عليه. يقول: فالجواب بل إن الإمام محمد ابن عبد الوهاب لم يطلق الموالاة فقد قيدها، وذلك في قوله مظاهرة المشركين. اسمع كلمة مظاهرة دي، حيث استعمل كلمة مظاهرة وعدل عن كلمة موالاة، فلم يقل الناقد الثامن موالاة المشركين، إنما قال الناقد الثامن مظاهرة المشركين. ولكن الأمر كما قال فضيلة الشيخ حفظه الله يحتاج إلى تفصيل، لأن طالب العلم حينما يسمع لن يفرق بين المظاهرة وبين الموالاة. فالأمر، ولذلك خلي بالكم بعض علماء الدعوة النجدية كتبوا في أحد المجلدات في الدرر الثانية كلاما أنا نقلته في كتاب الحاكمية، قالوا: لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في كتب علماء الدعوة النجدية، خاصة ذكروا بعض أسماء الكتب مثل كتاب مجموعة التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن تيمية وغيرهم، قالوا: لأن النصوص قد يفهمها طالب العلم على غير ما قصد المؤلفون، لأن هذه الكتب ألفت لظروف معينة وفيها كلام يحتمل، فلا بد من أن تدرس على يد أئمة وعلماء متخصصين في هذا الشأن فهمين. ولذلك لا يوجد على فكرة التكفير والهجرة عندنا في بلادنا في السبعينات كان عمدتهم هذا الكتاب مجموعة التوحيد، كانت عمدتهم مجموعة التوحيد، يقرؤون مجموعة التوحيد ويطبقون مع أنهم لا يفهمون لأنهم كانوا جهالا، لكن هذا الكلام لو جاء به إلى عالم متخصص سيضع النقط فوق الحروف. فقال مسألة التفصيل، قال: وذلك لأن المظاهرة أن يكون من يدعي الإسلام ظهرا للكفار كأنه هم، أصبح ظهرا لهم كأنه هم، يقوم مقامهم ويحب دينهم وينصره، وهذا النوع من الموالاة كفر وردة بالإجماع. واضح يا إخوانا؟ قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم أحال إلى من؟ إلى شيخ المفسرين الإمام الطبري. قال الطبري في تفسيره: وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، أي ظهرت كلمة ظهور أي. ولذلك كثر يتخذ لأنه في موضع جزم بالنهي، ولكنه كثر الزال منه للسائل الذي لقيه وهي ساكنة، يعني الأصل لا يتخذ بتسكين الزال نظرا لأن الفعل المضارع مجزوم لأنه دخلت عليه لا الناهية، ولكن لما كانت الزال الساكنة يأتي بعدها حرف ساكن وهو الألف الموصولة التقى الساكنان، فماذا كانت النتيجة؟ لما التقت الساكن لا يتخذ المؤمنون لله، كان التقاء الساكنان حركوا أحد الساكنين وهو الأول فكفروا، فقال: لأنه في موضع جزم بالنهي ولكنه كثر الزال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة. ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا، المظاهرة، وأنصارا توالونهم على دينهم. اسمع، توالونهم على دينهم، لم يقل على دنياهم، وإنما المولى من أجل إيه؟ المولى التي تكفر، أنت واحد يوالي واحد من أجل دينه، تنصر كافرا على المسلم ليس من أجل حبك للكافر حب شخصي، وإنما من أجل ماذا؟ دينه. إذا معنى ذلك أنك تبغض دين الإسلام وتفضل عليه دين الكفر، إذا أنت من هؤلاء الكفار. فقال: ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن ديني ودخوله في الكفر. يبقى عرفتم متى يدخل في الكفر؟ حينما يوالي الكافر من أجل ماذا؟ من أجل، احفظوا هذا جيدا يا أخوانا، هذا الكلام مهم جدا جدا، احنا لنا ستة أشرطة في شرح الموالاة المكفرة وغيرها في تفسيرنا لأوائل سورة التوبة حينما تكلمنا عن أحكام الولاء والبراء وتوسعنا في ذلك. فيقول هنا، فيقول هنا إلا أن تتقوا منهم تقام، إلا أن تكونوا في سلطانين فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتظهروا لهم العداوة. يعني يكون هذا المسلم يعيش تحت سلطان الكافر ولا يستطيع أن يظهر دينه إلا لقتل أو لأكره على الخروج من الدين، فحينئذ يظهر لهم الولاية باللسان ويثمر لهم العداوة بالقلب، لأن الله سيحاسبه على ما في قلبه لأنه هو مكره حينئذ. ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعله. فبطلت فتوى القرضاوي حينما أفتى للجنود المسلمين في الجيش الأمريكي أن يقاتلوا إخوانهم المسلمين في أفغانستان، واضح؟ قال فانظر المؤلف بعد أن نقل كلام الإمام الطبري، قال فانظر كيف ذكر الطبري قوله ظهرا وأنصارا وكيف فسره بقول توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فهذه هي المظاهرة وهي كفر وردة عن الدين، وضابطها أن يحب دين الكفار ويريد نصره، وهذا النوع من الموالاة هو المخرب من الملة. فلا يريد الطبري ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله أن مطلق الموالاة كفر وردة عن الدين، بل يريد إيه؟ قولوا بقى الموالاة المطلقة. شوفوا ليه؟ لا يريد مطلق الموالاة بل الموالاة إيه؟ المطلقة اللي هي في كل شيء بما فيه الدين، واضح؟ تمام. إنما يريد هذا النوع من الموالاة الذي يكون فيه المدعي للإسلام ظهرا للمشركين يحب دينهم وينصره. متشابه، مسألة أخرى، استدلال بالمتشابه. قول الله تبارك، وما زلنا الكلام في الولاء والبراء، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره، والموالاة هي الحب والنصرة. اسمع، فكل من أحب أو نصر كافرا فقد ولاه. ويقول سبحانه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ويقول ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون في آية الممتحنة. قال الاستدلال بالآيات على أن كل من أحب أو نصر كافرا فقد خرج عن الملة، لأن الموالاة عنده هي مطلق حب أو نصرة للكفار. هذا الاستدلال من المتشابه. ما سبق كان يتكلم عن الموالاة بالمعاونة، لكن هنا سيتكلم عن الحب. هنتكلم عن الحب وذكرنا مسألة الزوجة، مش كده ولا لا؟ وسيذكر مسألة أهم، ألا وهي حب النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. رب العالمين يقول إنك لا تهدي، وهذه بالإجماع نزلت في مين؟ في أبي طالب. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من؟ أبا طالب، ولكنه ليس حبا في الدين وإنما حب جبلي، يحبه حب عم كما تحب ابنك أو أمك أو أخاك أو وهو غير على غير ملة الإسلام، حب جبلي، حب فطري كما يحب الزوج زوجته الكتابية، واضح؟ فيقول المحكم ليس كل حب أو نصرة للكفار تخرج من الملة، فقد يقع الحب وتقع النصرة للكافرين ولا يكون ذلك مخرجا من الملة. والدليل على ذلك قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين، في حال كونكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ومحل الاستدلال وقوله تعالى محصنات من الذين أوتوا الكتاب، ووجه الاستدلال دائما، تقول الدليل ما محل الاستدلال في الدليل وجه الدلاله، بس تاتيش بالايه وتروح هو الدليل هنا وخلاص ودور انت عليه، لا تجيب لي وجه الدلاله. ووجه الاستدلال ان الله تعالى اباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات. يعني ايه المحصنات؟ العفيفات، كتابيه عفيفه، كتابيه عفيفه واضح، وليست كتابيه متخذات اقدام، تمام، مسافحات او متخذات اقدام. قال ومعلوم ان عشره الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الحب والموده تقع بين الرجل والمراه، فلما اباح الله تعالى نكاح الكتابيات مع انه لا يخلو مما ذكر دل على ان هذا ليس من الموالاه المخرجه من المله، لانه لو قيل له تزوجها ولا تحبها فان هذا يعتبر من تكليف بما لا يطاق. ثم قواعد الشريعه التي تامر بسد الذريعه، واخد بالك، كان ينبغي ان يحرم هذا ان كان حبه لها ان كان محرما في الشرع، فان زواجه بها سيكون ذريعه الى الحب لانه لم يملك نفسه ان عاشرها، واضح. فاذا انا الشرع يبيح له ان يتزوجها ويحرم عليه حبها، اذا معنى ذلك ان الشرع يكلفه بماذا؟ بما لا يطيق، فقد يخرج عن الاسلام بعد ذلك ان ضعف ايمانه ويصر على ويختار زوجته على الاسلام، تمام ام لا؟ ولكن لما اجاز الله واباح له ان يتزوج دل ذلك على ان حبه لها امر جائز ولا شيء فيه، بل ربما كان مقصودا، لانه ربما حب له وحنو عليها واظهاره كل الخير والاحسان اليها يكون سببا في دخولها في الاسلام او دخوله هو يعني في الجنسيه، مش كده؟ لو كانت اجنبيه احنا عارفين ايه اللي بيحدث اليومين دول. قال ووجه الاستدلال ان الله تعالى اباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، ومعلوم ان عشره الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الحب والموده تقع بين الرجل والمراه، فلما اباح الله تعالى نكاح الكتابيات مع انه لا يخلو مما ذكر دل على ان هذا ليس من الموالاه المخرجه من المله، ولذلك ضبطت الموالاه المخرجه من المله بانها حب للدين. ولذلك اما باجي اقول لك انا بحبك، بقول لك بحبك ليه؟ في الله، مش كده ولا ايه؟ انا بحبك. ولذلك انا مره جالي واحد كان شماس ودخل معايا في المناقشات، فجاي مره بيقول تصدق ان انا بحبك في الله؟ قلت له بتحبني في الله؟ لا، قلت له بقى بغضبك في الله. ما دام في الله يبقى بغضبك في الله. قال لي ليه كده؟ قلت له انا مش جاملك، ده دين، انت بتقول لي بحبك في الله وبتجاملني وبتضحك عليا، لكن في الله انا ابغضك في الله. وانا كنا قاعدين مع مجموعه من الناس تجار وكده، هو كان يعني الحمد لله الحمد لله على كل حال، ده تقريبا بقى اكثر من 20 سنه. فقال ولذلك ضبطت الموالاه المخرجه من المله بانها حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر ونصره من اجله. خلي بالكم انا بضحككم لسبب، الوقت طويل فلازم اخفف عليكم شويه، يعني واخدين بالكم يعني مقصوده، يعني مقصوده ان انا اخفف عليكم شويه. ربنا يوفقكم ويصبرنا على طلب العلم. نعم الله بترويح، انا لان العلم صعب واحنا بنتكلم في ابواب صعبه، احنا مش قاعدين بنحكي حواديت ولا بنقول شعر ولا بنحكي قصص ولا امور يعني تكون سهله، احنا بنتكلم في ابواب صعبه وعايزين يقظه، لان بنتكلم عن ادله متشابهه وادله محكمه، فلازم تكون يقظ، ومساله الدوره طويل وقتها، فالهدف انك تكون يقظ، عايزك تستيقظ. انت لو بتفضل عايز لي فتره كده اعمل كده هتروح في النوم، مش كده ولا ايه؟ عايزين ايه؟ نستيقظ يا كنا ان شاء الله، ربنا يوفقكم لكل خير ويصبرنا على طلب العلم، لان الصبر على طلب العلم ده تسال ربك ان يصبرك على طلب العلم وان يجعلك صادقا في طلب العلم وان يجعلنا مخلصين يا رب العالمين. يقول تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله عليه في تفسيره لهذه الايه، يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته. فإن ابن الصبر جعل أحببت المفعول لها إيه؟ هدايته. ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه من خلقه بتوفيقه للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطبري: ولو قيل معنى إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء كان مذهبا، يعني قولا من أقوال المفسرين أيضا، وهو قول سليم واضح، وهو فعلا يجمع بينهم. النبي كان يحب ويحب له الهداية. قال: وهو أعلم بالمهتدين. يقول جل ثناؤه: والله أعلم من سبق له في علمه أنه يهتدي للرشاد، ذلك الذي يهديه الله فيسدده ويوفقه. يعني رب العالمين يهدي من علم سبحانه وتعالى أزلا أنه يهتدي للرشاد. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل امتناع أبي طالب عمه من إجابته، إذ دعاه إلى الإيمان بالله إلى ما دعاه إليه من ذلك. انتهى النقل عن الإمام الطبري. ومحل الشاهد قال المؤلف: ومحل الشاهد قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ووجه الدلالة أن الآية فيها إثبات حب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت قولان: أحدهما من أحببت هدايته، والثاني من أحببته لقرابته. وعلى القولين في الآية دليل على إثبات محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه الكافر. فهل يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينطبق عليه قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ اللهم غفر، معاذ الله أن يتصور هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم، هذا الذي أديه من الأسرار المكنونة في القرآن الكريم، أن الله يذكر مثل هذه الأمور للتنبيه حتى ترد ما تشابه عليك إلى المسلم. أن حب الكافر ليس لديني ليس بحرام، واضح؟ وإنما حب الكافر لديني هو المخرج من الملة، لأنه معنى أنك تحب الدين، واضح؟ قلنا تحب هذا الدين الباطل. قال: وقد تقع النصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة من الملة، وقد تقع النصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة من الملة. لماذا؟ قال: لأنها لم تقع على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده. يعني النصرة للكافر قد تقع من غير أن تكون مخرجة من الملة. لماذا؟ لأنها لم تقع على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، وإنما كانت النصرة لغرض شخصي كما قلت لكم، الذي يقف مع شريكه الكافر لمصلحة دنيا وليس لدين الكافر. واضح الكلام؟ تمام. قال: ومن ذلك ما قصه الله لنا عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الآخر، الكافر الآخر الذي من قوم فرعون مصر. قلت: وهذه المسألة لا أعلم من أين أتى بها الشيخ دزمول، يعني هذه لا أعلم لها مصدرا. من أعلم الشيخ بزمول أن الكافر الذي نصره موسى، أن الشخص الذي نصره موسى كان كافرا؟ إنه كان من شيعته، وشيعة موسى كانوا هم بنو إسرائيل، وهم أتباع يوسف عليه السلام ويعقوب وأنبياء الله ومرسليه، وكانوا على التوحيد، ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى موسى منهم. فبنو إسرائيل كانوا على التوحيد. من الممكن أن يكون قد تلبسوا بمعاصي وبدع كثيرة لأنهم كانوا على فترة من الرسل، ولكنهم كانوا على التوحيد. واضح يا إخواننا ولا لا؟ مركزين في النقطة دي. فالشيخ يقول: حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي من قوم فرعون مصر. قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته. هذا واضح أنه مسلم وليس مسلم مليء بالمعاصي، ولكن ليس بكافر، وهذا من عدوه أي من أهل مصر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، وكذبه أن ضربه بجمع اليد، يعني ضربه بالبوكس كده في صدره فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. واضح. وفي هذه القصة طبعا لا اساس لها من الصحة، ومن الممكن ان تحذف لان الشخص الذي نصره موسى كان مسلما. واضح. قال ولكن الدليل الثاني اقوى، وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن له. وحاطب ابن ابي بلتعة ناصر الكفار ام لم يناصرهم؟ ناصرهم، وحينما يرسل اليهم رسالة ان استعدوا لان محمدا سيهاجمكم، هل يوجد نصر اكثر من هذا؟ ومع ذلك هل ناصرهم من اجل دينهم ام من اجل دنياه هو؟ يعني هو لم يناصرهم من اجل دينهم ولا من اجل دينه هو، لانه ارتكب امرا قال الله تبارك وتعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فاذا معنى ذلك انه لم يفعله لا لدينهم ولا لدينه، بل جعله من اجل دنيا وهي اقاربه. واضح. لكي تكون له عندهم يد فيحمون قرابته، وهذه مساله شخصيه لا علاقه لها بالدين. وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينه معتقمين، ولو فعل ذلك لكفر والعياذ بالله، إنما لغرض دنيوي فلم تكن مكفرا. ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حبا، اكتب حبا مش حب، حبا ونصرة للكفار لدينهم أو اعتقادهم. واضح. تمام. صح. هو بقى قال عن عبد الله بن ابي رافع قال سمعت عليا بن ابي طالب يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد بن الاسود، قال انطلقوا الى حتى تاتوا روضة خاخ فان بها زعيما. وقرا الحديث الذي قراناه بالامس. تمام. يعني الحديث مش هنقراه حتى ما نضيع الوقت. قال وها هنا مسائل، وها هنا مسائل تتعلق بالحديث. الاولى الحديث قرأناه بالأمس فضيلة الشيخ، فلذلك سنقرأ المسائل. قال وها هنا مسائل تتعلق بالحديث. الأولى فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر وغيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل منه ويستظهر عن حاله، لأننا وجدنا أن حاطبا قد جاء بفعل، هذا الفعل هل هو كفر لا يحتمل إلا معنى واحدا أم يحتمل الكفر ويحتمل الكبيرة؟ يحتمل الكفر ويحتمل الكبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستظهر، ومحل الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل حاطبا عما صدر منه، فقال عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما هذا؟ ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من بعض الصحابة، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر لأنهم استهزأوا بالله وبرسوله وبآيات، ولذلك كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذا، يقول لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الكفر، ليس له إلا معنى واحد هو الكفر، فلذلك لم يستفصل كما استفصل من حاطب رضي الله. قال ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من بعض الصحابة، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بينما في قصة حاطب سأله يا حاطب ما هذا؟ الثانية، المسألة الثانية فيه أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفرا أكبر مخرجا من الملة، بدليل أن حاطبا ناصر الكفار ولم يخرج من الملة بل كانت كبيرة. ووجه ذلك أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار وهو ما صدر من حاطب فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بكفر حاطب وسأله ليستفصل منه. ولذلك ضبط العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة لكونه صادرا عن محبة لدين الكفار ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك. يبقى يا أخواننا دايما ضعوا في اعتباركم أمام أي قصة في الولاء والبراء تأتون بقصة حاطب بن أبي بلتعة، هذه حينما يستدل عليكم أي مستدل بأن من والى الكفار أو كذا فهو كافر، تأتون بقصة حاطب لكي تفرقوا بين المناصرة من أجل الدين والمناصرة من أجل الدنيا. واضح الكلام يعني لما تأتي دولة من أي من الدول الإسلامية وتستعين بالكفار من أجل ليس من أجل دينهم وإنما من أجل مصالحها الشخصية، من أجل البترول، من أجل كذا، من أجل خليج هرمز، من أجل كذا، من أجل كذا، واستعانت بالأمريكان لأنها ليست عندها المقدرة على حماية حدودها أو كذا أو كذا لضعفها أو لقوة، أو ليس لضعفها وإنما لقوة العدو مثلا، فماذا تكون النتيجة؟ حتى وإن قلنا أنه خطأ شرعي، حتى وإن قلنا أنه كبيرة من الكبائر، هل يصل إلى الكفر؟ معاذ الله. لأنه متى يكون الموالاة، متى تكون الموالاة كفرا؟ إن كانت من أجل الدين. فهل أي دولة حينما تستعين بالأمريكان أو غيرهم يكون ذلك من أجل الدين؟ معاذ الله، وإنما من أجل الدنيا. تمام؟ فطالما لم يكن من أجل الدين ائتيهم بقصة حاطب بن أبي. على فكرة قصة حاطب بن أبي بلتعة بالنسبة لهم يودون أن لم تكن حدثت، بل يودون أن لم يكن هذا الحديث قد ورد أصلا، بغض للحديث وبغض للآيات التي نزلت فيه. نعم. يقول الثانية فيه أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفرا أكبر مخرجا من الملة، ورغم ذلك أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار وهو ما صدر من حاطب فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بكفر حاطب وسألة. ولذلك ضبط العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادرا عن محبة لدين الكفار ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك. المسألة الثالثة فيه أنه لو اعتذر من فعل هذا الفعل بأمر، اعتذر بأمر لا يرجع إلى حب الكفار ودينهم واعتقادهم ولا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه. يعني من والى الكفار ولما سئل عن فعل مثل ذلك الفعل اعتذر بأمر، هذا الأمر الذي اعتذر به لا يرجع إلى حب الكفار لدينهم ولا حب دينهم واعتقادهم ولا يرغب في نصرة الكفار من أجل دينهم، فحينئذ اعتذاره يقبل لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. لكن تصرف ولي الأمر مع من يفعل فعل حاطب يكون طبقا للمصلحة، إن وجد عنده المسوغ للقتل قتله، يعني الجاسوس إن جاء الآن جاسوس على البلاد المصرية لأي دولة من الدول اليهود أو الأمريكان أو غيرهم وقبض عليه، هنا حينئذ من حقنا أن نقوم بقتل، ومن حقنا أن نقوم بسجن، ومن حقنا أن نقوم باستبداله بأحد، وهكذا. يعني لولي الأمر كل الصلاحيات التي تراعى في هذا الشأن من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة المسلمين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حاطب، وكان من الممكن أن يؤخذه بهذا ولا يقتله ردة، ولكن يقتله من أجل أنه ارتكب مسألة الجاسوسية، وهي مسألة خطيرة جدا. يعني خابر الكفار بأمر يخص أمن المجتمع الإسلامي كله وعلى رأس سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ووجه ذلك أنه لو اعتذر يقبل اعتذاره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل من حاطب كلامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم بعد أن قال ما عنده من عذر. فإن قيل الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، هذا الكلام كلام مين؟ أبو محمد المقدسي في في كتاب ملة إبراهيم، فرد عليه الدكتور هنا محمد المقدسي، ده من أهل الفتن الكبار، أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني من أكثر الناس تنظيرا لهؤلاء الخوارج التكفيريين. فاحذروا. وبعض الشباب عندنا للأسف تصلهم رسائل هذا المجرم المسمى بأبي محمد المقدسي أو أبي قتادة الفلسطيني، ويقرؤونها في السر ولا يطلعون أحدا عليها، وتمتلئ عقولهم وقلوبهم بهذه الشبهات. فاحذروا على أولادكم إن وجدتم هذا الإثم على أي كتاب، فاعلم إن ابنك مؤهل لأن يربط حزاما ناسفا ويقوم بتفجير الناس. حينما تجد مثل هذا الإثم أبو محمد المقدسي أو أبو قتادة الفلسطيني، فاحذروا. ده أسماء كثيرة بقى وليد، أنا هنا أقول دليل تليفونات، أسماء كثيرة أوي. فيقول: ومن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي؟ يعني بيقول يا أبو محمد المقدسي هذا الحديث سيلزمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال قد صدق. طب أنه جاسوس هنقول عليه قد صدق ونحن لم نطلع على خبايا النفوس؟ هنقول له: لا يا حبيبي، هذا الكلام يرجع فيه إلى فهم السلف وأئمة الحديث وجراح الحديث. فهو يقول: ومن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق الضرائر والبواطن ومن يزكيهم ويشهد لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فالجواب: تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام لحاطب إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه علمه عن طريق الوحي. أما أمته من بعده فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن اعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره وأوكلنا باطنه إلى الله تعالى بأننا لا نعلم الغيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، قالها لمن؟ قال لعمر لما قال: دعني أقتل أقطع رقبة هذا المنافق. فقال له: أصدق؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالت: الجواب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب إنما خاص به، لأنه علمه عن طريق الوحي. أما أمته من بعده فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن اعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره وأوكلنا باطنه إلى الله تعالى لأننا لا نعلم الغيب. لماذا؟ لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. هذا الأمر محتمل، الدليل على أنه محتمل سلسلة حاطب واضح. قال: والرسول أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث أسامة بن زيد الذي حدث فيه أنه قتل الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبي الحديث، بعد الحديث يعني عدناه. فلا يقال إن مناط قبول الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام حاطب كونه علم أنه صادق من الوحي. وسيأتي الرد من كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملحدين. فيقول المؤلف: لا يقال ذلك، لا يقال إن مناط قبول الرسول لكلام حافظ كونه علم أنه صادق بالوحي كما قال أبو قتادة أبو محمد المقدسي. لا يقال ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل، فلو كان اعتذار حاطب بذاك الاعتذار باطلا لا محل له، لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذره ولما أقره على كلامه، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قول وفعل وتقدير. يعني لو كان علم الرسول عليه الصلاة والسلام بباطن حاطب هو المانع من التكفير وعلم أن قلبه مطمئن بالإيمان لأن الله أعلمه، فكان علم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن قلبه كان مطمئنا بالإيمان فهذا هو المانع وليس اعتذاره. تمام. لما سأله عن السبب وعن عذره، فلما سأله عن السبب علمنا أن فعله يحتمل الكفر وغيره، هذه القضية. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه مثلا لو أعلمه الوحي لأن قلب حافظ مطمئن بالإيمان وبناء عليه نجاه وحكم بصدقه هنا، ما كان سأله لماذا فعل. فلما سأله علمنا أن الفعل بصرف النظر عن حافظ يحتمل الكفر ويحتمل غير الواضح، الكلام يحتمل غير الكفر. والشريعة هنا تحيلنا على الظواهر لا على البواطن، لأن الله هو الذي يعلم البواطن. ثم قال: وهنا تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام حاطب بل وسؤال عن هذا الذي فعله دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار وأنه مناط القضية. فتأمل الرابع المسألة الرابعة في أن قتل الجاسوس المسلم مرجع إلى الإمام. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر، يعني كان من الممكن أن يقتله ولكن الذي منعه هو أنه حضر شهد بدرا. قال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فللإمام قتل الجاسوس فللإمام قتل الجاسوس وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك، ولا يقال الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر، الذي منع الحكم بكفره أنه من أهل بدر، لأن الله قال بين أن النبوة نفسها غير مانعة من تكفير من تلبس بالشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن النبوة غير مانعة من المؤاخذة بالشرك، تمام أم لا؟ وكذلك قال الله تعالى عن سائر النبيين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولكن احفظوا النبوة مانعة من الوقوع في الشرك أصلا. واضح؟ النبوة لا تمنع المعاقبة على الشرك، لكن النبوة مانعة من الوقوع في الشرك. لماذا؟ لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الملائكة. فالنبي معصوم من الشرك، لكن لو وقع في الشرك وهذا احتمال لو حدث لعاقبه الله عز وجل عليه، تمام؟ تمام يا إخوانا؟ فكيف يقال إن شهود بدر منع النبي من تكفيره؟ لو أتى بمكفر لما منع لشهود بدر ولا ما هو أعظم من ذلك من التكفير. واضح ولا لا؟ لئن أشركت فبطلنا عملك. فقال ولا يقال الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر، لأننا نقول لو كان ما صدر منه كفرا غير محتمل لكفر، وبطل ما معه، فإن الكفر يحبط العمل. وهذه نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك. قال ابن تيمية رحمه الله إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. يا ريت الناس تفهم الكلام ده. شعب الإيمان تتلازم، نعم بلغ عن الحكاية دي اللي هي بلغ عنه ده نعم نبلغ نعم جزاك الله خير. شعب الإيمان تتلازم عند القوة وإن ضعفت، يعني الإيمان في القلب لو قوي تقوى أعمال الجوارح، لو ضعف القلب لا يستطيع أن يحرك الجوارح، فيضعف مسألة التلازم بين القول والعمل إن ضعف ما في القلب. إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم. وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه. وقد تحصل للرجل مودتهم مودة الكفار لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لأبي عبد الله بن أبي في في قصة الإثم. فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا وبعد ذلك، ولكن احتجلت له الحمية. طبعا هي قالت هذا لأن الموضوع كان يخصها قضية الإثم، فكان في نفسها شيء من سعد رضي الله عنهم أجمعين. قال: ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلن، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب. يعني كل هذه الأقوال هي من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الزخشم رضي الله عنه منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين، كانت فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين، فاتهمه بعض الأصحاب بأنه منافق مثلهم وهو لم يكن منافقا معاذ الله. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو شارح اللي هو صاحب فتح المجيد. قال ابنه عبد اللطيف: وتأمل قصة حاطب ابن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله، وليس سرا عاديا ولكن سرا حربيا، كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهاده. وضعوا في اعتباركم حاطب لم يكن شخصا عاديا، لأنه اطلع على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يكن يسر لكل الناس، فهذا سر حربي، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد فتح مكة ورى بغيرها، والصحابة لم يكونوا كلهم الذين صاروا في مسير الفتح يعلمون وجهتهم. فإذا حاطب كان من أهل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج السر ولم يكن سرا عاديا، إذا كان حاطب كانت له مكانة. فقال: كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره. فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب ضعينة اللي هي المرأة المسافرة كما قلنا، جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة، وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاص، فكان ذلك وجداها يعني، وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من بطائرها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقكم، خلوا سبيلا. واستأذن عمر في قتل فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الآيات فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، خطاب موجه للمؤمنين عامة وخاصة حاطب، يا أيها الذين، فلم ينزع عنه الإيمان. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب الدال على إرادته، يعني الآية لا تتخذ نهي كل المؤمنين. فدخل فيهم حاطب مرتين، مرة بالعموم لأنه مؤمن، ومرة بالخصوص لأنه صاحب السبب، واضح؟ مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع مولاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، يعني ألقى بنص القرآن، ألقى إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك فقد ضل سواء السبيل، كما قال تعالى: تلقون إليهم بالمودة، وكأن المودة شيء يلقى، تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لكن قولوا صدقكم خلوا سبيلا ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير شاك ولا مرتاب، وإن فعل ذلك لغرض دنيوي. إذا معنى ذلك لو الحاكم فعل ذلك لغرض دنيوي للمحافظة على الكرسي، علشان يؤيدوه، علشان كذا، من أي غرض دنيوي، طالما لم يكن الموالاة من أجل دين الكفار وحبا في دين الكفار فهي كبيرة من الكبائر وليست ها وأحيانا قاعدة عامة. نعم، هذه القاعدة العامة. إذن الأمر لا يكون كفرا مخرجا من الملة إلا في حالة واحدة، الموالاة. احفظوها القاعدة العامة كما قال فضيلة الشيخ، قاعدة العامة أن موالاة الكفار لا تكون كفرا أكبر مخرجا من الملة إلا إذا كانت موالاة من أجل دين الكفار. دين الكفار، وأي نصرة تكون من أجل نصرة دين الكفار. أما لأن الموالاة محتملة، ما تكون كفرا أكبر وتكون كفرا أصغر، يعني كبيرة من الكبائر. الدليل قصة خاطب ابن أبي بلعة، ومن بالكم بهذه، وذلك السيرة تعلمنا وفيها أمور بتوضح أمورا كثيرة، ولذلك كان السلف هم أعلم الناس بتفسير كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين شاهدوا التلميذ. يقول المؤلف الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن: لكن قوله صدقكم خلوا سبيلا ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيلا. ولا يقال قوله عليه الصلاة والسلام، هو يرد بقى على أبي محمد المقدسي، مع أن أبا محمد المقدسي لم يكن قد ولد بعد ساعتها. قال: ولا يقال قوله وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره، لأنه شهد بدرا، هذا هو المانع من التكفير لك، وفي أي حاكم لا في الأرض شهد بدرا. قال: لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وكانه، فإن الكفر يهدم ما قبله. يعني لو وقع في الكفر فلن يبقى لا شهود بدر ولا غير شهود بدر، لأن الكفر ما الذي سيفعله؟ سيحل محل الإيمان، فحينئذ يمنع بقاء أي شعبة من شعب الإيمان، وبالذات أصل الإيمان، فسيأتي على أصل الإيمان بالإبطال، فلا تبقى أي حسنة من الحسنات ولا بدر، شهود بدر ولا الحديبية ولا إيه. قال: فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله. ما الدليل؟ ما هو لما يقول هذا الكلام نقول طب يا فضيلة الشيخ ما الدليل؟ قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. اسمع وقولي: ولو أشرفوا على الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلت وقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، الكفر يحبط الحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا، لا يظن أن المنع من التكفير هو شهود بدر. واضح. وأما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافون من حاد الله ورسوله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة، وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسط من الوعيد والذنب. الصورة الصينية في الأجوبة النجدية المجلد الأول صفحة 472 إلى 474. طبعا قوله فقد قصرته السنة وقيدته وقصته بالمولاة المطلقة مثل الإمام المطلق، يعني المولاة غير المقيدة، المولاة كل شيء بما فيها المولاة من أجل الدين، واضح الكلام؟ لكن مولاة دنيوية هذه مقيدة، واضح؟ نعم. قال وجاء في طبعا الشيخ نقل عن الإمام ابن القيم كلام في مسألة شرح كلمة اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهي لا تتعلق بمبحثنا، يعني لا تقرؤوها أنتم لأنها لا تتعلق بالمبحث الذي نتحدث عنه وأتى بها من باب الزيادة على الجانب اللي هو معنى يعني ايه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كلام نفيس للإمام ابن القيم من كتاب الفوائد. ارجعوا إليه. قال وجاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، فإن ظن ظان أن صفحه إنما كان لما أعلمه الله من صدقه ولا يجوز لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم ذلك فقد ظن خطأ، يرد أيضا على أبي محمد المقبل، لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، وقد أخبر الله سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابهم مقيمين معتقدين للكفر وعرفوا إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذا كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، وقد روي مثل ذلك عن الأئمة. ثم قال ومن هؤلاء الأئمة رحمه الله الإمام الشافعي رحمة الله عليه، حيث قال تعليقا على حديث حاطب في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، وهذا الكلام كله قرأناه فيه بالأمس، كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكمان كلام صاحب التوضيح شرح الجامع الصحيح، هذا الكلام قرأناه بالأمس. فهنقول بقى بعد كده ومن صور نصرة المسلم، ومن صور نصرة، لأن كلام الإمام الشافعي قرأناه بالأمس يا فضيلة الشيخ، ومن صور نصرة المسلم للكافر بدون أن يكون ذلك مخرجا من الملة. في أخ بيسألني بس سؤال في المسألة دي، بيقول كيف الرد على من يستحل بتكفير عمر لحافظ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه، بل أقره، النبي أقره، مش قال هو النبي أقره عليه منافق، ده لو أقره على أنه منافق لقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يكون منافقا أظهر ما في قلبي، وهذا هو الزنديق، فالزنديق هو الكافر والمنافق الذي كان يسر الكفر، فإذا اطلع ولي الأمر على نفاقه وأعلنه بأي عمل محسود فحينئذ يؤخذ، واختلف العلماء هل يستتاب أم لا الزنديق، وهذا مبحث ناقشناه في تفسيرنا لسورة آل عمران فليرجع إليه في قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، اقرأوا هذه الآيات في هذا الربع، تكلمنا عن أحكام توبة الزنديق المناقشة فيه، وربما ناقشنا في مواضع أخرى من التفسير في سورة التوبة كذلك، لأن الزنديق لأن المنافق مشكلته مشكلة، المنافق يسر كفره فإن أظهره غضبا عنه وقبض عليه، لو استتبناه سيعود إلى ما كان عليه ليسر كفره، فإذا ستكون مشكلة وعندين بالكم ولا، والشنقيط يقول لا يستتب أيضا مثل سائر الناس، اختار قول جمهور أهل العلم بالاستتابة. فهنا لما عمر بن الخطاب يقول اقتل ذنبي بقطع رقبتي فإنه نافق، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم له، بل قال لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فنفى النفاق فلن يسلم له فيها، واضح؟ فقال ومن صور نصرة المسلم للكافر بدون أن يكون ذلك مخرجا من الملة ما جاء عند أحمد في المسند عن ذي محمل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الملاحم تصالحون الروم صلحا آمنا وتهزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرجي بمجد ذي تلول فيقوم إليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول ألا ضلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تهدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف، طبعا الحديث فيه كما رأيتم تغزون أنتم والروم، يعني مع ذلك أن الروم والمسلمين يصطلحون صلحا آمنا ويغزونهم مجتمعين عدوا من ورائهم، يعني يصبح الروم النصارى مع المسلمين متحدين في حرب عدو لهما. قال ففي هذا الحديث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدوا من ورائهم، ولم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بكفر أمة الإسلام، وقال إنهم استعانوا بالكفار وتصالحوا معهم وتعاهدوا معهم وما شاكل ذلك. والخبر صحيح رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وهذا دليل بين أن نصرة الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة. يعني قد يقول قائل وهل هذا فيه حجة؟ نقول حجة أنهم لم يكفروا، إلا لو كفروا لكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. غاية الأمر أنهم من الممكن أن يكونوا قد ارتكبوا خطأ، ومن الممكن أن يقولوا إن النبي أقرهم ولم يذكر خطأهم في هذا، فدل ذلك على الجواز. والأمر في مبحث المجلة يستفع له، نحن نناقش أحكام التكفير وليس أحكام الجواز، متشابه. قال مسألة أخرى استدلوا فيها بالدليل المتشابه. قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الاستدلال بالآية على كفر الدولة أنا ما قرأتش التنبيه، طب اسمعش أنا نسيت التنبيه. قال تنبيه ينبغي أن ينعقد قلب المسلم على بغض الكافر وبغض دينه، وهذا الحب الذي ذكرناه من المسلم للكافر أو النصرة هي لغير الدين الذي هو عليه، إنما هي لأمور تتعلق بالدنيا. هذا التنبيه ربما يعني فهمناه من تحوى الكلام. استدلوا بدليل متشابه آخر على كفر الدولة، كما قلنا ونعود، الكفر حكم قد سبق ويبحث له عن حيثيات وأدلة، هذه قاعدة، وكل الطرق تؤدي إلى تكفير الحكام، هذه قضية، لأن هدف هؤلاء الوصول للسلطة، هذه القضية ليس نشر الدين أو شيء من هذا القبيل، متشابه، دليل متشابه، استدلوا به. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الاستدلال بالآية على كفر الدولة لاستحلال الربا لأنها سمحت للبنوك الربوية، طبعا احنا عارفين ان الربا كبيرة من الكبائر وحرام، طيب لو الدولة لم تمنع الربا وتعاملت بالربا تبقى كبيرة من الكبائر، لكن متى تكفر؟ ان استحلت الربا استحلال، والاستحلال قلنا من استحلال ايه؟ قلبي، كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. طيب هم يقولون الدولة سمحت بالبنوك الربوية، فإذا قيل له إن الربا من الكبائر والذنوب العظيمة وهو غير مكفر بإجماع العلماء، قال هو كذلك، لكن كتابة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل الاستحلال. خذوا بالكم بقى، والكلام ده بيقوله ياسر برهاني، كان قديما ياسر دلوقتي اتغير 180 درجة بقى زي عائد القرني. خلي بالكم هي المسألة مدام لقينا احنا ربنا يسلمنا من السياسة او اهل السياسة، السياسة بتغير بعد الواحد التكفيري اول ما يضبط نفسه وينسى الدنيا كلها، ويقول لك بقول لك ايه احنا قدامنا الوقت قاب قوسين او ادنى من ان احنا مش هنقول السلطة كلها جزء في البرلمان، مش عايزين نخسر حد بقى ولا نخسر الشعب، كفاية دخلنا في معارك قبل كده واخسرنا وراحت مننا بعد ما كان لنا شبه الأغلبية في البرلمان، دلوقتي بقى لنا 3-4 ما لهمش لازمة في البرلمان، احنا عايزين بقى الفترة اللي جاية نحاول نحسن نفسنا ونجعلها سلفية علمانية، مش مشكلة سلفية علمانية، علمانية سلفية كله قريب من بعض، تمام؟ فنفس الكلام أصبح ياسر برهامي الآن قريب جدا من عائد القرني، خلي بالك الحمد لله كشفتهم السياسة، وده فضل الله تبارك وتعالى. يقول فإن قيل له إن الربا من الكبائر والذنوب العظيمة وهو غير مكفر بإجماع العلماء، قال هو كذلك، لكن كتابة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل الاستحلال. يعني الذي يتعامل بالربا نقول له الربا يقول لك حرام. طيب انت بتتعامل به اه كبيرة من الكبائر ربنا يتوب علينا تمام، او يكون جاهل نعم في حرام، لكن لو كتب عقد الربا يبقى مستحيل. خرج اللي في قلبه كتبه لنا على ورقة، يبقى معنى ذلك انه ايه دليل الاستحلال. خدت بالكم ولا ايه؟ فهمتوا النقطة؟ طبعا انتوا مش فاهمين الموضوع لانه مفيش اي دليل. هنفهم ايه؟ والله ما احنا فاهمين حاجة. يعني بنقول لك فاهمين، لا مش فاهمين. يعني ايه انا دلوقتي الواحد بيرتكب جريمة، هذه الجريمة ليست مكفرة وكبيرة من الكبائر، لكن لو كتبها يبقى استحل. طب الدليل ايه؟ انه كتبها، وانا كنت عملت اشعة تلفزيونية لقلبه فظهرت العقل دوت مكتوب. ما هذا؟ طيب ما هو الربا كان بيتكتب عقود في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام، ودي المحلف ما قالهاش لنا، لكن هي قويه جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم اليس هو القائل لعن الله الربا مش كده؟ واكله وموكله وكاتبه وشاهدين مش كده؟ يبقى في كاتب للربا ولا لا؟ يبقى الربا بيتكتب كعقد ولا لا؟ ممكن يقول لك بيكتب الربا يكتب عليا 100,000 جنيه لفلان وشاهدين، يبقى عقد لاثنين شهود، يبقى عقد ولا مش عقد؟ يبقى مش البنوك هي اللي بتكتب فيها عقود، بس دي العقود قديمه من عصر الرسول عليه الصلاه والسلام بدليل كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ما علينا نكمل. قال هو كذلك الربا من الكبائر والذنوب، لكن كتابه العقود المحرمه المشتمله على الربا هي دليل الاستحلال. والدليل على ان كتابه العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال ان الرسول عليه الصلاه والسلام حكم بكفر من نكح زوجه ابيه. جابوا قصه مالهاش علاقه بالربا بس فيها ايه؟ عقد مكتوب، لانه عقد عليها. ومعلوم ان نكاح المحارم ليس كفر، يعني من نكح ذات محرم ليس بكفر كبيرا، لكنه لما عقد عليها وكتب العقد صار استحلالا يخرج صاحبه من الربا. اقول له معلومه بقى جديده، عقد الربا كان يكتب وعقد الزواج لم يكن يكتب. عقود الزواج ما كتبت الا في العصور المتاخره وثيقه الماذون، لكن قديما ايام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد دليل على كتابه عقد الزواج، لكن يوجد دليل على كتابه عقود الربا كما ذكرت لكم. واضح؟ فبيقولوا لنا ايه؟ والدليل على ان كتابه العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال ان الرسول عليه الصلاه والسلام حكم بكفر من نكح زوجه ابيه لانه عقد عليها. ومعلوم ان نكاح المحارم ليس بكفر، لكنه لما عقد عليها وكتب العقد صار استحلالا يخرج صاحبه من المله. يبقى جعل ان العقد اتكتب ثم النبي صلى الله عليه وسلم كفر صاحبه، فلما كفر صاحبه نظرا لانه ليس لانه نكحها ولكن لأنه عقد، فكذلك يكون كل من عقد عقدا وكتبه في أي شيء كبير كالربا يصبح كفرا. أنت عارف المسألة إيه؟ يعني بيكفر بالمماساة أو بالشكل أو بالشبه، أو ممكن هذا العمل في حرف الراء فكان كفرا. يبقى حرف الراء لو وجد في أي شيء آخر يبقى فيه إيه؟ كفر، حتى لو كان اسمه عمر أي حاجة. عارف اللي بيستدل بأي شيء؟ هذه استدلالات القوم. يقول هذا وهذا ما جاء في الحديث عن يزيد ابن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية. اسمع بقى وحط خط عند كلمة راية. فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله، وفي رواية وأخمس ماله. خذوا بالكم من الكلام ده كويس. يقول عن معاوية ابن قرة، عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. كل هذه الأحاديث صحيحة صحيح الألباني في إرواء الغليل وغيره. فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليها، فجعلوا مناط الاستحلال هو العقد. يبقى ايه دليل الاستحلال؟ العقد. حلو. قالوا وكذا في البنوك الربويه يكتب العقد المحرم وعقد الربا وغيره، ثم يدافع عنها ويحمى، ومن يخالف يعاقب. وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربوية دليلا على الاستحلال. هذا الاستدلال من المرشد. أقول أولا لكم القصة حتى يعني نوضح. عقود الزواج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن توثق ولا كانت تكتب. ثم سؤال آخر، لو كان هناك زواج بامرأة لا يحل الزواج بها وتزوج الإنسان، فهل عقد الزواج يعتبر كفرا؟ يعني لو واحد متزوج 4 نساء ثم تزوج بخامسة، حرام أم حلال؟ قولوا حرام. طب لو عقد عليها يكفر ولا حرام؟ حرام بالإجماع، ولكن لا يكفر مع أنه تزوج امرأة محرمة عليه. تمام؟ طيب تعالى، الرجل الذي طلق زوجته 3 طلقات بين الناس ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إليها فأتى بتيس المستعار، رجل كده زي التيس المستعار، وقال له تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه التيس المستعار، قال له تعالى أنت محلل، اعقد عليها وتزوجها. وهو تزوج وعقد عليها عقد من أجل أن يحللها ولن يقترب منها أو سيقترب منها مرة واحدة، ويكون زوجها جالس على الباب ويقول له اتكل على الله خذ المعلوم وامشي، ثم يرجع زوجها ليتزوجها. زواج التيس المستعار باطل أم شرعي؟ باطل. وزواج مطلقها 3 لها مرة أخرى حرام أم لا؟ فإن عقد عليها يكفر. يبقى معنى ذلك أن العقد على المتزوج المرأة وهو عقد باطل لا يجوز ومنهي عن زواج المرأة لا يكفر في ذلك. واضح الكلام ولا لا؟ وأن ما جعلنا نقول بل مش أنا، ليس أنا، بل سائر علماء الدنيا هذا الحديث واقعة عين لا عموم لها، وهناك شيء سري علمه النبي فأمر بقتله، ولم يقتله النبي نظرا لأنه كتب العقد، بل اسمعوا كلمة رأيته، شوف كلمة ايه، أصبت عمي ومعه راية، والراية لا تكون إلا في الحرب، يعقد له اللواء يبقى مع راية. ثم أمر بتخميس المال، وتخميس المال يعني تقسيم المال إلى 5 أقسام، وهذا لا يكون إلا في الغنيمة. المرتد العادي يقبض عليه ويؤخذ ماله لبيت مال المسلمين، لكن لا يكون في تخميس. أما التخميس فلا يكون إلا في الغزوات والسرايا مع الكافر الأصلي المنحاز عن دولة الإسلام. ولذلك تعقد الراية أو يرفع اللواء، ثم بعد ذلك يؤخذ ماله إن أخذ، ويخمس. يعني يخمس ينقسم إلى 5 أقسام، فيعطى الخمس كما قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بما بالله ورسوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فآية الغنائم في سورة الأنفال هي الآية الوحيدة التي تحدثت عن الخمس، فالخمس يجنب لله ولرسوله وللمصارف المذكورة في سورة الأنفال. والأربعة الأخماس تقسم على من؟ على المقاتلين. هذه القضية. يبقى معنى ذلك أن هذا الرجل لم يكن حتى مرتدا عاديا، بل كان مرتدا محاربا. والدليل على ذلك أنه تزوج امرأة أبيه، وامرأة الأب كانت من شعار الزواج في الجاهلية. هذه قضية حتى لا ندخل في أمور. ولذلك كل عالم من علماء الدنيا من الأقدمين قال إن هذه القصة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل مرتد عن الإسلام. هذه القضية. استحال. نعم. استحال. نعم. يقول هنا، نرجع للكلام اللي كنا بنقرأه، قال والمحكم، بعد ما ذكر المتشابه تبين لك الموضوع، قال والمحكم، يتبين المحكم في المسألة إن شاء الله تعالى من تقرير بعض الأمور، وهي التالية: أولا أنواع الاستحلال. يجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، وهو على نوعين: النوع الأول الاستحلال المكفر المخرج من الملة، وضابطه أن يقوم لدى الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى، يعني أقيمت عليه الحجة الرسالية وعلم أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرمه، ثم هو يعتقد أنه حلال. هذا معناه أنه يكذب الله ورسوله، ربنا حرم وهو يحلل، يبقى هنا كفره نظر الاستحلال نظرا لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الاستحلال غير المخرج من الملة، والاستحلال العمل النوع من الكبيرة فقط، ولكن القلب مطمئن بالتحريم وهو يبغض أن يفعلها ويكره ذلك، ولا غصب عننا ربنا يتوب علينا. الاستحلال غير المخرج من الملة هو الاستحلال العملي، بمعنى فعل المعصية مع الاعتراف بكونها معصية وأنه آثم وأنه مستحق للعقوبة. والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن، معظم المؤمنين يقعون في الاستحلال العملي، يرتكبون المحرمات وهم يعتقدون حرمتها، والحال هذه لا يستحق اسم الإيمان المطلق، يعني الذي يقع في الاستحلال العملي لا يستحق اسم الإيمان المطلق، ولكن معه مطلق الإيمان الذي ينجيه في الآخرة من الخلود في النار، ولكن ليس معه الإيمان المطلق المحمود الذي يحمد به ويدخل الجنة بدون أن يرد على النار. قال ابن تيمية: فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي. ثم ذكر كلام الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول، الكلام عن الاستحلال وأنا قرأته بالأمس فارجعوا إليه. تمام يا أخوانا؟ إذا هذا هو أولا. ثانيا: اليقين لا يزول بالشك، كلام ابن تيمية قرأناه قبل كده بالأمس، اليقين لا يزول بالشك. قال: وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالحكام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن جناد بن أبي أمية، اليقين لا يزول بالشك، فكيف أكفر حاكما كان مسلما بأمر محتمل أو أمر مشكوك فيه وليس اليقين؟ وذكر حديث جناد بن أبي أمية، ثم قال: فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك إلا بيقين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعلى هذا مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه. والحال في تكفير المسلم الذي لم يثبت كفره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخي يا كافر فقد باء لي أحدهما. ثاني ثالثا: مقامات النظر والاستدلال، هذا ما سبق أيضا فسأقرأه سريعا. لا يصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات، واضح؟ أربع أشياء لازم تجعلهم نصب عينيك. خلي بالكم مثل الكتاب إن في قواعد مهمة جدا جدا يا أخوانا بيقعد لك الأمور. مقامات النظر والاستدلال: لا يصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات، وهي النظر في صمود النص، فإن كان قرآنا فهو ثابت، وإن كان حديثا فلا بد وأن يكون من قسم المقبول صحيحا أو حسنا. النظر في صحة الاستدلال، هل الاستدلال صحيح أم لا، وننظر إلى وجه الاستدلال، سلامة من النسخ لأنك ربما استدللت به وكان منسوخا، سلامة من المعارض لأنه من الممكن أن تأتي بدليل صحيح وتستدل به استدلالا صحيحا ويكون غير منسوخ، إلا أنه يكون هناك ما يعارضه من حديث أقوى منه في الثبوت، مثلما يستدل واحد بحديث حسن والآخر يأتي بحديث متفق على صحته، فإذا تعارضا ولم نستطع أن نجمع بينهما أيهما يرجح ما ورد في الصحيحين. تمام؟ قال: إذا تقرر هذا فإن الاستدلال على تكفير الدولة بما تقدم لا يستقيم إلا إذا تحصل هذه المقامات الأربعة. وعليه أقول: أما الحديث فهو حديث ثابت وغير منسوخ. إذا هنناقشهم بقى هنطبق الإيه؟ القواعد الأربعة. الحديث الذي استدل به حديث البراء بن عازب فهو حديث ثابت وغير منسوخ، يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض، وهذا ما لم يتوفر فيما استدلوا به، وبيانه كما يلي: الدعوة، ما هي الدعوة التي ادعوها؟ أن مناط نقد الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا الواقع بسبب كتابة العقود، وكتابة العقد دليل الاستحلال وحمايتها بالباطل. يبقى الكتابة، اثنين حمايتها بالباطل، ثلاثة الدفاع عنها، هذه الدعوة. فلو قررتوا، هيقول كده، دي دعوة المكفرين. طيب، فلو قررتوا أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلا على الاستحلال، بطل استدلالهم بحديث البراء، مع ان احنا من الممكن ان نقول ان عقد الربا كان يكتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث لعن الله الربا واكله وموكله وكاتبه وشاهديه، تمام. ومع ذلك الشيخ بيقول انا ساقرر ان كتابه العقد الباطل في الشيء المحرم ليس دليلا على الاستحلال، واتى بامر طيب جدا وقوي جدا وفي محل النزاع. قال ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته والحرص عليه رغم بطلانه ومخالفته لشرع الله تعالى ليست منافية لثبوت الإسلام، بطل قوله من هذه الجهة. وهذا ما سأقرر. خليكم معانا، يعني المكفر قال الدليل على أن الدولة تستحيل الربا أنها تكتب عقود في البنوك، اثنين بتحميها وبتدافع عنها. فالشيخ يرد ويقول لهم ايه؟ طب لو اثبتنا ان هناك امور محرمه نحن وانتم نعتقد انها محرمه غير مكفره ولكنها بتكتب وتحمى ويدافع عنها، فان وافقتمونا على هذا بطل استدلالكم. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال وهذا ما ساقرره هنا فاعرني اهتمامك. تعلم غفر الله لي ولك أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فيها صورتان، صورة محل إجماع وصورة محل اختلاف. أما الصورة المجمع عليها هي صورة حكم القاضي القضية والقضيتين بغير ما أنزل الله لشهوة أو لغرض دنيوي، فهذه الصورة لا يكفر صاحبها بالإجماع مع كونه يصدر سقطا بالحكم القاضي. هو هنا خد رشوة وكتب حكم، هيعمل إيه؟ هيصدر الحكم وهيكتبه ويصدره في صق، وهناك الشرطة ستحميه وستدافع عنه وستنفذه بالقوى الجبرية. هل تقولون بكفر القاضي حينئذ وبكفر من عاونه؟ سيقولون لا. يقول فكيف كفرته؟ واخبرك دليل قوي جدا في محل النزاع. لكن استدراكي على الشيخ هنا في حاجة، انه جعل مسألة الحكم بغير ما انزل الله فيها صورتان، صورة محل إجماع وصورة محل اختلاف. فجعل محل الإجماع، وكان المفروض يقول محل إجماع بيننا وبينكم أيها المكفرون، لكنه جعلها بين العلماء. فجعل الصورة الأولى اللي هي صورة القاضي في القضية الواحدة أو القضيتين يحكم بشهوة أو برشوة. أما الصورة المختلف فيها فهي صورة التشريع العام. قال فذهب، نقرأ كلامه، أما الصورة المختلف فيها فهي صورة التشريع العام. فذهب الشيخ ابن باز والألباني إلى أن حكمها مثل الأولى، كفر دون كفر. وذهب آخرون من أهل العلم إلى كونها كفرا أكبر مخرجا من الملة، وأن من كفر التولي والإعراض. أقول أعيولة إيه؟ طب من تعبك الشيخ محمد بن إبراهيم يقول بالتكفير في التشريع؟ أقول لا، ما يقول، له قولان في المسألة، قول يوافق السلف في هذه المسألة وقول كفر دون كفر، وقول أتى فيه بخيله ورجله، وإن كان هو القول الأول والمتأخر في الفتاوى بعد 5 سنين، يقول بقول السلف وأن الأمر مردود إلى الجحود والاستحلال. لكن القول الأول ذكره في رسالة ونشره. قد يقول قائل طيب لماذا لا تقول إن قول محمد بن إبراهيم؟ أقول لأن العالم عنده مصالح ومفاسد. الشيخ محمد بن إبراهيم نظر إلى الحاكم في عهده فوجد أن الدولة السعودية الفتية الناشئة تحكم بالشريعة، وليس الدولة كالدول العصرية خرج لبس بدداوتها، والاستعمار بفضل الله لم يضع رجله ولا يده عليها، ولكن نظرا للعلاقة التي كانت بين الملك عبد العزيز وبين البريطانيين خشي محمد بن إبراهيم من الضغوط على الملك أن يوافق على إدخال القوانين الوضعية، ومن هنا بدأ يتكلم بأسلوب الشرع في التحذير وسد الذريعة وذلك تجد الشريعة تقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا تنفي ولا تثبت النصوص التي يكون فيها تكفير، فيأخذ الأمور ولا يريد أن يؤولها تحويفا للحاكم حتى لا يقع في هذا الشرك ويوافق من البريطانيين الذين يقولون لكي تكون دولة عصرية عليكم بإدخال القوانين الوضعية. فكان واقفا وكدا، وهو ليس عالما عاديا، ده كان شيخ الإسلام في البلاد وهو المفتي، فكان يخشى حتى لا تضيع الدولة وتدخل القوانين الوضعية في عهده ويصبح مسؤولا أمام الله عن السقوط، فشدد في هذا الأمر ولم يشأ أن يقول للحاكم كفر أكبر وكفر أصغر وكفر دون كفر، لأن الحاكم ساعتئذ سيقول كفر دون كفر يعني ليس مخرجا من الملة، تعالوا نعمل كذا من أكبر. وكان الملك عبد العزيز في ذلك الوقت حريصا كل الحرص على إدخال الأمور التي تجعل الدولة متقدمة، رجل ملك يريد لدولته أن تصبح دولة عصرية، ولذلك كان خائفا الشيخ محمد ابن إبراهيم من هذا الأمر، ولذلك كتب هذا ونشره، لكن في الفتاوى بيّن الحكم الشرعي ولم يخرج عنه. ثم جاء الشيخ ابن باز فأبان الحق، هو وش نعم فصل الأمر بعد 5 سنين ووضحوا فيه مجموع الفتاوى، والكلام ده احنا ذكرناه أيضا في كتابنا الحكمية. لكن بالنسبة للشيخ العثيمين مر بثلاث مراحل كما ذكرت في شرح الكتاب الطحاوية، مر بثلاث مراحل. مرحلة قلد فيها الشيخ محمد بن إبراهيم وكان يقول بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم المرحلة الثانية حينما علق على فتوى الشيخ الألباني التي قرضها العلامة ابن باز، علق عليها وقرأت عليه في الحرم وكان فيها مترددا، يقول بقول الشيخين، ثم بعد ذلك يقول: ولكن من الممكن أن يكون هذا الحاكم كذا وكذا، ومن الممكن أن يكون كذا وكذا، فكان هناك شيء من التردد، ثم حسم التردد بسيف الحاكم في الفتوى التي نشرت بعنوان التحرير في مسألة التكفير، وأبان فيها عن مذهب مشايخه، فقال بقول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني صراحة. فهذه المسألة ليست محل خلاف، حتى الشيخ الفوزان كان يقول بالشيخ كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم بعد ذلك بدأ وجدنا الشيخ الفوزان قريبا قريبا حتى وافق على كلام ابن باز، حتى لما سئل وقيل له: وماذا تقول في فتوى محمد بن إبراهيم؟ قال: فتوى محمد بن إبراهيم عمن ترك الشريعة كلية ولم يحكم بشيء منها على الإطلاق، لا أحوال شخصية ولا وصف المسألة ولا لا. فإذا قول الشيخ مذموم هنا إن المسألة فيها خلاف هذا خطأ، والمسألة ليس فيها خلاف، بل من خالف يصبح مخالفا لابن عباس، واضح الكلام ولا لا؟ ولعامة الصحابة فيما ثبت من ذلك. وطبعا أنا كلامي هنا مختصر جدا جدا جدا، ولكنه متوسع جدا جدا في شرحنا على العقيدة الطحاوية لمن شاء أن يرجع وهو موجود على الموقع. فيقول هنا: تأمل وفقك الله في السورة الأولى التي هي محل إجماع العلماء، لم يكفر القاضي مع كونه يصدر صقا في حكومته، والصق أقوى من العقد، ولم يكفروه لأن العقد ممكن يطعن فيه، لكن الصق حكم تنفيذي خارج من المحكمة، ولم يكفروه بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطل ويدافع عنه ويعاقب مخالفة، تمام؟ وهذا يخالف استدلالهم بحديث البراء بن عازب: إذ لو كان مجرد كذبة عقد الباطل دليلا على الاستحلال لما اتفقوا في سورة القاضي يقضي بغير ما أنزل الله في القضية والقضيتين ويصدر بذلك صقا أنه لا يكفر كفرا مخرجا له من الملة. فبهذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء ليس هو كتابة العقد، وإلا لكان الحكم به في مسألة القاضي، يعني لكفر القاضي الذي كتب صقا بالحكم المخالف ودافع عنه وألزم الشرطة بتنفيذ هذا الأمر. هذه واحدة. وجاء عن أحمد بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، أي علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. اسمع الاستدلال الجميل. قال في هذا الحديث أن من كان حريصا بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه ويبذل دونه نفسه لا يكفر. فذلك ثم بيقولوا الحماية والدفاع عن الباطل يكفر. فهذا الرجل حريص على قتل صاحبه، وقتل صاحبه باطل، الحق باطل، فلم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم من حرص على قتل صاحبه. ألا ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الحديث بقول المسلمان فهم بفعلهما لم يخرج عن اسم الإيمان، وكذا في البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع عنها لا يكفر من فعل ذلك مع كونه ارتكب كبيرة ومعصية عظيمة. هذه الثانية. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فما قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. ففي هذا الحديث أن من زين الباطل ودافع عنه حتى أظهره بمظهر الحق وأين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام المحكمة وأمام القاضي، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بتنديده للباطل جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي له به مع كون الحق على خلافه، أن من فعل ذلك لا يكفر. قلت وهذا حق، وإلا لكفرنا المحامي الذي يكتب المذكرات ويتفنن لإظهار براءة الجاني وهو يعلم أنه قاتل أو يعلم أنه كذا لكي يزين الباطل وأن يدافع عنه مع أنه مرتكب كبيرة، ومع ذلك لا يكفر أحد المحامين. صح. قال وكذا الحال في التكفير بالبنوك الربوية، لا يحكم بالكفر لمجرد أنه يزين فيها الباطل ويعرض بمعرض الحق فإنه يبقى على حاله ولا يكفر. هذه الثالثة. قال ولهذه الأمور نفسها تعلم أن مجرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الربا لا يدل على الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى. سبحان الله. والغريب الذين يقولون هذا الكلام يعيشون في تركيا وهي تعطي الإذن ببيوت البغاء العلني، ومع ذلك يقول محمد عبد المقصود الرجل بيحاول بقدر الإنسان يطبق الشريعة على يعني الشريعة يا عبد الحاج، يا عبد الحاج يا أبا التكفير، هو كان الشيخ بيقول عليه حرقوس، يعني انت حرقوس ده انت كفرت الدنيا كلها، وانت في حد سالم من تكفيرك يا ابن عبد المقصود؟ سبحان الله. اشمعنى اردوغان اللي طلعته زي الشعره من العجينه؟ سبحان الله. انه الهوى الذي يهوي لصاحبه. يعني هو اذا كان اردوغان احنا ما بنتكلمش فيهم والله ولا علاقه كلام، بس هل اردوغان بيحكم بما انزل الله؟ هل تميم بيحكم بما انزل الله؟ لماذا تدافعون عن تميم ولا تقبلون فيه كلمه؟ كلمة وعن أردوغان ولا تقبلون فيه كلمة، ومع ذلك حكام السعودية وحكام مصر والكل والعياذ بالله بتطعن فيه. سبحان الله. يقول وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عدم سلامة استدلاله بحديث البراء بن عازب من المعارضة ظهر لك عدم صحة قولين بحصول الاستحلال في البنوك الربوية بما ذكره من كتابة العقود وحمايتها، وإلا فإن عقود الربا كانت تكتب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنها، وتبقى المسألة مجرد ظن وتوهم وشك لا يقوم على دفع الحق. والأصل اليقيني المتقرر هو أن المملكة العربية السعودية دولة مسلمة حكومة وشعبا، فنبقى على اليقين والله المحكم. طبعا هو بيتكلم عن بلده السعودية، ونحن كذلك بلادنا دول مسلمة حكومة وشعبا، فنبقى على اليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الخروج عن الحاكم قال إلا ما صلوا، وهم يصلون كما نعلم، يعني حكامنا بفضل الله تبارك وتعالى يصلون، وعندنا أخطاء نعم، ولكن بفضل الله لا تصل إلى درجة الكفر أبدا، ولا يغامر مسلم بالطعن في حاكم من هؤلاء الحكام المسلمين. قال فائدة، فإن قيل ما مناط التكفير في حديث البراء؟ طيب إيه السبب في إن النبي صلى الله عليه وسلم كفر هذا الرجل؟ قال فالجواب هو الاستحلال، وقد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي أو غير غيبي، لأننا لما اطلع على الواقعة كاملة نحن أتانا خبر، أما الواقعة وما دار حولها فلا ندري. ولذلك العلماء يقولون عن بعض الأمور هذا من لا يعني يقولون عنها واقعة عين لا عموم لها، واقعة عين نحن لم نحيط بالظروف الكاملة التي كانت تجتنب هذه الواقعة. قال: جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: سألت أبي عن الرجل يتزوج بذات محرم منه وهو لا يعلم به، ثم علم، قال: إن كان عمدا يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما، كأنه استحسن أن يكون لها ما أخذت ولا يرجع عليها بشيء. قلت لأبي: حديث البراء أن رجلا أعرف بامرأة أبي تزوجها، قال: ذاك على أنه علم تزوج وأعرف بامرأة أبي، وهذا لا يكون إلا على علم. سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة أبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأخذ ماله، قال: أبي لمن أحمد، فنرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمنزلة المرتد وأخذ ماله، قال: أبي وكذلك المرتد لا يرثه أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ضعوا في اعتباركم أنهم تكلموا، ولكن يعني لم نجد أحدا تكلم عن مسألة التخييس والأربعة الأحماس إلا إشارة من الإمام ابن تيمية نقلتها بالمرة، وقفت عليها اليوم في المجلد 20 صفحة 90. قال: حديث أبي بردة نيار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله، مش موجود في الكتاب، مش موجود عندكم، ده أنا أقصد، فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله. قال: فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، وقال الكلام يقولنا كان، لم يقل أكفر أو ارتد، كان كافرا، واضح كان كافرا لا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله، يعني كافر لأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله، ورب العالمين حرم تحريما قطعيا الزواج بالمحارم، وأول هذا الأمر الذي شدد فيه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني الذي سبق قبل نزول القرآن، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالأمر كان من شعائر الجاهلية، إذا مات الرجل يرثه ابنه ويرث ماله كله ويرث زوجته، إن أراد أن يتزوج تزوجها، وإن أراد أن يحبسها حبسها، وإن أراد أن يزوجها بإرادة زوجها تصبح ملكا لابنه. فجاء الإسلام فحرم هذا وجعل امرأة الأب مثل الأم، واضح. وقال الإمام الشوكاني: لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل. وقال ابن حزم في المحلى: فمن وطئ امرأة أبي بعقد سماه نكاحا أو بغير عقد فقتله واجب ولا بد، وتخميس ماله فرض، ويكون الباقي لورثته إن كان لم يرتد، أو للمسلمين إن كان ارتد المحلى. قلت: قال الإمام ابن القيم أيضا في زاد المعاد وفي أعلام الموقعين كلام يعني قريبا: فوالله ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم له بحد الزاني، هذا الرجل ما رضي له النبي صلى الله عليه وسلم بحد الزاني حتى حكم عليه بضرب العنق وأخذ المال، وهذا هو الحق المحض، فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد، فإن هذا ارتكب محظورا واحدا، الذي زنى بامرأة أبيه ارتكب محظورا واحدا، والعاقد عليها ضم إلى جريمة الوقت جريمة العقد الذي حرمه الله، فانتهك حرمة شرعي بالعقد وحرمة أمه بالوقت لأن أم رضت. قلت: وهذا مغاير لعقد الرضا بين المترابيين، فإن عقد الزواج يقول فيه: زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والولي يقول: زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معلوما من الدين بالضرورة حرمة هذا الزواج، فإن القائل زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مستهزئا، مش كده ولا لا؟ يعني إذا كنت تعلم من بعيد أن هذا الزواج محرم فتجلس لتقول زوجني، أنت بتستهزئ بدين الله عز وجل. لا يكون في قلب الإيمان إيمان المؤمن الرجل الإيمان ويستهزئ بدين الله، يريد أن يبني لا يبني والعياذ بالله، لكن يجلس كمان ليقول زوجني وزوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون مستهزئا. بعكس كتابة الربا، يكون خد مني كذا وعلي كذا وراح كذا، لا تقول قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أنت هنا تجعل إباحة فرضها لك بإذن الله، فهذا كذب على الله. واخدين بالكم ولا لا يا أخوانا؟ قد تقولوا لي طب وما حكم السيف المستعار؟ أقول لأن هذه الأمور للأسف فيها شبهة، وبعض الفقهاء قد أباحها فعنده شبهة، لكن أنا هنا ليس عندي شبهة، ده حكم بالإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة إنه من أكبر المحرمات. فإزاي يقول زوجني على كتاب الله وسنة؟ واضح الكلام ولا لا؟ إلا إن كان لا يتزوج على سنة الشريعة أصلا فيكون كافرا أصليا، لأنه يتزوج بدون أن يتزوج بزوجني على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى حينئذ هو يتزوج زواجا غير إسلامي كمان، يبقى هذا رجل له شريعة غير شريعة الإسلام، فهو كافر في كل الأحوال، سيكون الأمر ليس العقد هو السبب كما قال هؤلاء التكفيريين.